الحمد لله الذي نزه نفسه عن وصف العباد له إلا ما وصف المرسلون، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه إلى يوم الدين. أما بعد، بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة المتعلقة بمعتقد أهل السنة والجماعة في تمييز أسماء الله الحسنى وفي إحصائها وكيف ندعو الله عز وجل بها دعاء مسألة ودعاء عبادة، سوف نتحدث في هذه الليلة عن الشرط الأول من شروط إحصاء الأسماء الحسنى. احنا طبعا وضعنا مجموعة شروط بناء على معتقد السلف الصالح الذي عرضنا طرفا منه في المحاضرات الماضية، وسوف نتعرف على كيفية استنباط الشروط وعرضها بشكل يناسب عقلية العامة والخاصة، لأن هذه الشروط كما قلت لكم لم نبتدع فيها ولم نأتي بشيء جديد لم يقله أهل العلم من قبل كما ظن الظانون، ولكنها صياغة بسيطة بأسلوب بسيط لكيفية التعرف على أسماء الله الحسنى. والدليل على هذه البساطة أنها أثرت في الناس، العام قبل المتخصص يستطيع أن يميز الآن أسماء الله عز وجل وتعرف على الاسم دليله. كثير من الناس يتصلون بي ويتحدثون في أسماء الله الحسنى بصورة لو سمعتها قبل هذه الدراسة من أستاذ متخصص لقلت اللي بيتكلم دكتور. أي والله، ليه؟ لأن الأخ بيتكلم ويجادل في أشياء يسأل فيها عن الحجة والدليل بصورة سلفية محضة. قلت الحمد لله، وإن كان في المقابل في أناس وصفوا هذا الكلام بالابتداع وقواعد لم يسبق إليها وقواعد باطلة، فأنا أتمنى إن شاء الله في هذه المحاضرة أن نتكلم عن النقاط الآتية. الشرط الأول من شروط الإحصاء، نريد أن نبحث عن الدليل على الشرط الأول من شروط الإحصاء، وأيضا مرجعية الشرط الأول في كلام السلفيين والأسماء التي لم تتوافق مع الشرط الأول، والرد على الشيخ المخفي أو الخفي خلينا نقول الذي ورط أحد صغار طلاب العلم. طبعا ما أظهرش عن اسمه، فهو مخفي، أنا مش عارف هو مين اللي كتب الكلام ده، لأن يستحيل أن يكون طالب علم ما خطب خطبة ولا قال محاضرة ولا خط ورقة بيمينه ككتاب أول ما يكتب هذا الكلام في الرد على الدكتور محمود عبد الرازق، هنشوف أمثلة على ذلك. فاللي كتب الكلام ده واحد من المشايخ اللي هم لهم غرض في أنه لا يعرف الناس بقضية الأسماء ويبقى الوضع على حاله، أو لهم مصلحة في الأمر الله أعلم، لكن هذا الشيخ إحنا قلنا هو مخفي على هذا الأساس. حكم العمل بالحديث الحسن والرد برضو على الشيخ المخفي اللي انتخب الكلام، ونشوف الكلام بإذن الله تعالى. نحن لا نقصد ذلك تساءله وحديثه الكلام ده، أنا مش ليه نقول مخفي ليه، لأنه مش عارف هو مين ولك إزاي. هو لو أنه يعني لديه فحولة ورجولية في العلم لقام بنفسه وتكلم، بدل أن يورد طالب بداية حياته العلمية إنه هو يكتب رد هو ما خطبش في خطبة ولا درس في درس، أخبرك إزاي يعني ما سمعناش محاضرة ولا تكلم في شيء، ولا هو واحد من أهل العلم المعروفين أو حتى غير المعروفين اللي له كلام يدل على علميته، لكن سوف ترون من خلال ثناء الكلام أن هذا يحتاج إلى أن الإخوة تنبهوا، لأن الغريب في الأمر يا إخواني مثل هذا الأخ تورط طورته مرة صراحة. يعني ليه؟ وجدنا أن موقع قناة الرحمة بدل من أن يتكلموا عن المسألة وجها لوجه وتبقى فيه مواجهة لبيان الحق والتعرف عليه بينشر كلامه على الإنترنت، موقع الشيخ الدكتور ياسر البرهاني ناشر كلام هذا الرجل، كل واحد في نفس شيء للدكتور محمود ومن بحثه يوم ناشر كلام هذا الرجل. طب انت كلامك انت فين؟ خلي هذا الطالب ما تورطوش، خد بالك ازاي. فتعالى باعتبار ان اللي بيتكلم واحد ما نعرفوش، ونناقش المسألة بأسلوب علمي ومبسط. فلنبدأ أولا بالشرط الأول من شروط الإحصاء. واحد يقول لك الشروط إيه؟ حكاية الشروط دي أنت يعني تشترط شروط وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؟ خبرك إزاي؟ ماشي، أنت عايز تسميها قواعد سميها قواعد، عايز تسميها أسس سميها أسس، عايز تسميها أي ما تسميها سميها، بس التزم في إحصاء الأسماء الحسنى والتعرف إليها وتمييزها بهذه الضوابط وهذه الأسس. مش عاجبك كلمة شرط حط بيعجبك، أخد بالك إزاي؟ المهم إحنا عايزين حل عملي، عايزين الواقع نعرف الاسم إزاي؟ إن ما كانش فيه ضوابط وأسس ولا الحكاية فوضى وتايهة، كل واحد يألف لربنا ويخترع أسماء كما يشاء، لابد من ضوابط. إحنا حاطين الضوابط دي كشروط يلتزم بها العامة والخاصة، هيوصل إن شاء الله لأسماء الله الحسنى الثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الدليل على الشرط الأول، وايه هو الشرط الاول؟ يعني الشرط الاول من شروط احصاء الاسماء الحسنى هنتعرف علينا، مش هطول عليكم الله ان شاء الله عز وجل، واتمنى ان انا ما اطولش. يعني ده اللي كتبناه في كتاب اسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب والسنه في المجلد، بنقول ان يرد الاسم نصا في القران او ما ثبت في صحيح السنه. هل الشرط ده يخالف شيئا مما ذكرنا في المحاضرات الماضية؟ قولوا انتوا يا اخوانا، انا عايز ردي منكم. انا بقول لك يشترط عشان اتعرف على اسماء الله ان ترد في القرآن والسنة. طب الدليل على الشرط ده منين جبناه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول، خلي بالكم طبعا الكلام اللي حوله دلوقتي طالع بصورة المتكلم اللي هو الدكتور محمود من خلال الشرط بتاعه، في حين ان الكلام ده انا صدت باسلوب مبسط وسهل، هو نفس كلام الشيخ محمد بن صالح العسيمين وكلام اهل العلم. فاللي بيعترض على الشرط اصلا ما بيعترضش على كلام هني. انا بفهم من كده ان ما درسش كتاب القواعد المسلمه، او هو قرأ القواعد المسلمه غير ما فهم الشيخ عايز ايه بالظبط، او ما فهمش معتقد السلف الصالح فبيتكلم. لان مش واحد كان الولد بيقول لك هذا الشرط ماخوذ من قولي ولله الاسماء الحسنى فادعوه به، زي ما انتم شايفين على السبوره كده، وقولي فلهم أسماء الحسنى. الدلالة إيه؟ وجه الدلالة إن لفظ الأسماء الحسنى يدل على إنها إيه؟ معهودة موجودة. مش ده كلام الشيخ ابن عثيمين؟ مش كده برضه يا إخوانا؟ نفس كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين وكلام أهل العلم سابقا. الألف واللام هنا للعهد، ولله الأسماء. طبعا بيبحث عن الأسماء. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، يبقى لازم الاسم يكون موجود. ان ما كانش الاسم موجود ربنا سبحانه وتعالى لا يامرنا بالدعاء باسم مفقود او اسم غيبي، انما الدعاء لازم يكون باسم ايه؟ معهود ومعرف. ولله الاسماء يعني مش نكره حاجه عم ندور عليها مش لاقينها، لا لازم يكون موجوده ومعهود. احنا بنقول دورنا بقى احيانا الاسماء الحسنى ايه؟ ان احنا نشتقها ولا التوقيف؟ يرد انت هتلاقي المحاضره دي سهله قوي، لان سبق كلام كتير عليها في الاشتقاق والتوقيف، فهنا هتريحنا. اهو دورنا حل الاسماء الحسنى الاحصاء دون الاشتقاق والانشاء. الاحصاء الرسول لما قال ان لله تسعه وتسعين اسما من واحده من احصاها، هيحصيها منين؟ مش لازم يكون حاجه موجوده هيجمعها ويتتبعها. الاحصاء لا يكون الا لشيء موجود معهود، ولا يعرف ذلك إلا بما نص عليه كتاب الله وما صح بالسند المتصل المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن المرجعية هنا نحن نرجع للوحي، عشان نرجع للتوقيف أن نسمي الله بما سمى به نفسه. طيب يا رب ما هي أسماء؟ أنا عرفها إزاي؟ فعشان نعرف أسماء ربنا لازم أرجع للوحي، لأن الخطاب المتصل مع الله عز وجل الآن منقطع، ما فيش خطاب مباشر مع الله عز وجل دلوقتي. يقول لك أنا حدثني قلبي عن ربي، ده كلام كذب على الله عز وجل. يقول لك أنا باخذ السند المتصل من الله عز وجل مباشرة ولم ينقطع الوحي حتى الآن. الشيعة بيقول الوحي نزل على الأئمة، والصوفية أولادهم بيقولوا الوحي متصل بحدثني قلبي عن ربي، هذا السند المظلم بتاعهم ده. فمثل هذه الأسانيد وثبوت النص في القرآن والسنة، أنت كده جبرت الصوفي على أن يرجع لكتاب السنة، والشيعي أن يرجع لإيه؟ لكتاب السنة، ما يرجعش للأئمة، والسلفي أن يرجع لكتاب السنة، والأشعري أنك ترد للدليل، لأن الأشعري هنا أما يقول لك في الصفات أن الصفات أثبت سبعة أو عطل الباطل، والمعتزل يقول لك لا، الأدلة القرآنية والنبوية دي تيجي في المقام الثاني وليس في المقام الأول. يبقى احنا لما نعيد الصياغة بقول لا، لازم ثبوت النص في الكتاب والسنة ألزمنا الجميع بالتوقيف، وده معنى التوقيف. وابن تيمية بيقول في تعريف الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها، وهي التي مين اللي قال الكلام ده؟ ابن تيمية. فلما يجي واحد يقول لك الدكتور محمود وضع قواعد لم يسبق إليها ولا دليل عليها، زي الشيخ ياسر برهامي لما قال الفتوى بتاعته اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، يعني شوف انت رأيك بقى في الموضوع، انت كطالب علم ما انت الشيخ، سمعت الموضوع بتفاصيله، فسمعت فتوى بتقول ان الدكتور محمود جاب قواعد لم يسبق إليها، فهذه القاعدة مما لم أسبق إليه ولا القضية فيها كلام ثاني؟ المحتاجة نظر بقى وإعادة كتابة ثانية. المسألة بقى تحتاج إلى أن احنا نرجع إلى القواعد والأصول العلمية. أما مسألة المهاترات الكلامية فسهل أن نطلع فتوى في أي كتاب ونتكلم، لكن مش هنوصل لحاجة، وإحنا مش ده المطلوب. مطلوب أن احنا نعرف الأسماء بأدلتها وكون هو دي النهاية والمحصلة. معلوم من منهج السلف الصالح ان اسماء الله الحسنى تقتضي على الادله السمعيه، ولا بد فيها من تحري الدليل بطريقه علميه تضمن لنا مرجعيه الاسم الى كلام الله ورسوله. خلي بالكم هنا كل كلامنا اللي هنقوله ان احنا نرجع التسميه في مرجعيتها الى كلام الله ورسوله. فمن تاكد ان هذا النص ورد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم انا مش هختلف معاه. انتوا معايا يا اخوانا في النقطه دي؟ يعني افرض شيخ قال في كلام الرسول عليه الصلاه والسلام هذا الحديث صحيح عندي وقد ضعفه الشيخ الالباني، طالما عندك وانت واثق 100% قدام ربنا كمحدث انك هتحاسب عليه، يبقى يلزمك وما يلزمش مين؟ الشيخ الالباني. هل هذا الكلام يزعل حد؟ ولا لازم تلزمنا برايك ونظامك في الحديث، مع ان اللي وضع نظام في الحديث حتى وضع قواعد علم الحديث مختلف فيه، لان ما ظهرتش الا في مرحله متاخره، ما كانش في عصر الصحابه ولا في عصر التابعين قضيه تعريف الحديث الصحيح ما اتصل سنه ونقل عبد الضابط عن مثل الى منتهى من غير اذن ولا علم. الكلام ده ظهر متاخر كقواعد لضبط كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القصد من كلام الجميع ان يكون المرجعيه الى كلام الله وكلام مين؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون ذلك الا بالرجوع الى ما ورد في القران او ما ورد في صحيح السنه النبويه على طريقه المحدثين، لان محيط الرساله لا تخرج دائرته عن ذلك. احنا بندور على طريقه المحدثين، فطريقه المحدثين لما ناخد فيها الاحوط والاشمل والادق، فيجي واحد يلومك علشان انت ما انتش تابع الطريقه بتاع الشيخ بتاعه. يا عمي خلاص امشي مع الشيخ بتاعك وريحنا، خد بالك ازاي؟ احنا مش عايزين وجع دماغ، المهم هات لنا الاسماء بادلتها وتتحمل المسؤوليه قدام ربنا. والمهم ايضا ان الاسماء المشهوره تتفق معنا ان ماشي من كلام الرسول عليه السلام، وان كل اسم يحتاج لدليل، وال21 اسم اللي احنا ذكرناهم ما عليهمش دليل. طالما اتفقت معنا في كده مش هنختلف في الباقي. انا مش حريص انني اخطا الى اخرين عشان اطلعوا برايي، لكن حريص انني اخذ الاسماء بادلتها من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الرساله اللي تلقاها النبي عليه السلام عن طريق الوحي وباشكال مختلفه زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه وما ينطق عن الهوى ان هو الا ايه؟ وحي. وبعدين انقطع الموت الوحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينزل على احد الى يوم القيامه. وده واضح جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم او في قول الله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم ايه؟ النبي. وكان الله بكل شيء عليم. لغايه كده انت شايفينش بالكلام عوض ولا حاجة خارجة ولا حاجة مخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة؟ وبعدين بقول لك إيه، أنا كاتب كلام ولله الحمد في مسألة الاعتماد على السنة في الحكم على الحديث والأخذ به في قضية خبر الوحي، كما أن هذا الشرط يعتمد منهج السلف أيضا في كون الاحتجاج بصحيح السنة النبوية كالاحتجاج بالآيات القرآنية سواء بسواء. فلا خلاف بين جمهور العلماء الذين يعتد بهم في أن السنة حجة مستقلة في تشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تمييز الحلال من الحرام، وأنها المصدر الثاني لمعرفة أصول الإسلام، وأنها المفصحة عن معاني القرآن والموضحة لأوامره وأخباره والكشف عن تأويل النص وبيان أسراره. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم يا أخوانا على قضية إيه؟ السنة إنها حجة، فنيجي واحد يقول لك لا الرسول الدكتور محمود ما بيحتجش بخبر الواحد وما بيحتجش بالحديث الحسن. هنصبر هنشوف حكايه الحديث الحسن دلوقتي. لكن دلوقتي احنا بنقول لك صراحه اهو الحج السنه مستقله بتشريع الاحكام، وهي حجه واخبار الاحاد حجه زي القران سواء بسواء. ده الجماعه اللي هم المتكلمين ساعه ما يشوفوا كلام يقول لك لا الراجل ده فين القطع وفين الظن وفين الاشياء دي، وعايزين يجعلوا القواطع العقليه مقدمه على الظواهر الظنيه الى غير ذلك مما يقولون. فاحنا نقول لك كلام صريح ما حدش هيختلف معاك فيه. وقد اكد القران بوضوح لا لبس فيه ان السنه وحي من الله يجب الايمان به ويجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وفي كل وقت في حياته وايه وبعد الموت، لان اصول لم تخصص بزمن دون زمن، فيجب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في خبره والطاعه لامره عن يقين ومحبه واخلاص. وابن حزم طبعا امام اهل الظاهر في هذه القضيه يقول ان القران زي الحجه السنه حجه زي القران، ان القران لما كان هو الاصل الذي يرجع اليه في معرفه الاسلام وجدنا فيه وجوب طاعه ما امرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفا لرسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، بكلام ابن حزم. فصح لنا بذلك ان الوحي ينقسم من الله عز وجل الى على رسوله او الى رسول على قسمين، احدهما وحي متلو مؤلف تاليفا معجز النظام هو القران، والثاني وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام وهو متلو لكنه مقروء وهو الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن الله عز وجل مراده منا. وانا بقول هنا لا فرق ايضا في الاحتجاج بالسنه النبويه بين باب الاحكام الفقهيه وباب القضايا الاعتقاديه، لان اللي فرق بين هذا الاشعريه. وانا عايز اقول لهم طالما انت هتاخدوا بالاسماء بناء عن ادله يبقى يلزمكم انه في باب العقيده كله بقى مش باب الاسماء ان تاخدوا بايه؟ بالنص والدليل، لان هم بيقدموا العقل على النقل. معايا يا اخوانا؟ ولذلك الغرابه هنا لاحظوا معايا النقطه دي، لو واحد بيعترض عليك في المساله دي ان الاسماء المشهوره فيها 21 اسم ليست من اسماء الله ولم تثبت ولا دليل عليها، يقول لك لا صحيح زي الدكتور المصير كده بيجادل بما يستطيع، والدكتور ياسر برهامي بيحاول بما استطاع على ان يصحح الاسماء دي تحت مسمى الاشتقاق، خليكوا وياي. والدكتور اعوذ بالله من الشيطان، مين بعض اخواننا اللي كتبوا زي الدكتور صبر المتولي وبعض دول، الامر دي اعجب ما تصورت في حياتي موقف هؤلاء، ان كان من المحدثين فموقفه عجيب، لان المحدث يعتمد على النص في اثبات العقائد والاحكام، مش كده برضه يا اخوانا؟ طب هل ثبت نص صحيح في الاسماء الحسنى؟ ها؟ ما ثبتش. اللي جمع الاسماء دي مين؟ الوليد بن مسلم. طب هات لي انت نص من عندك؟ ما فيش. يبقى كل اسم لابد ان يؤخذ بتوقيف بدليل القران والسنه. طب هات لنا بقى الادله على 21 ايه؟ ما يجيبش. طب انت بتصحح عليها يا عم الشيخ؟ فهيرجع لموضوع الاشتقاق واجتهاد العقل، فيقع في الضلال اللي وقع فيه مين؟ المعتزله والجماعه اللي حاولوا ان هم يسموا ربنا ابوان العقل. يبقى انت بتلومهم في باب العقيده، تقول خذوا بالاعتقاد وخذوا بالنص والدليل، فلما نطلبك احنا بالدليل على الاسماء الحسنى ما تجيبش وتقول لا صححوه. ده مين؟ اذا كان المحدث، يبقى المحدث الحجه عليه قويه، كل اسم محتاج دليل، فهات الحجه بالدليل وعلى عين وراس. يعني الاخ اللي كتب بتاع الانتصار دي او الشيخ المخفي ورا الكتاب، لو انه هو جاب الاسماء بادلتها وقال هي ده الاسماء الصحيح اللي نعتقدها ويعتقدها شيخي الشيخ طارق بن عوض الله او طارق عوض الله وكذا وكذا، يبقى ده افاد الامه الاسلاميه في النهضه ده كبيره. لكن انت قاعد بتشوش من غير ما جبت الابيض ولا الاسود، يبقى انت افدت الامه الاسلاميه في ايه؟ ده اذا كان سلفي. طب اذا كان اشعري؟ الاشعريه بيقولوا في باب الاعتقاد بتقديم العقل على النقل ولا النقل على العقل؟ العقل على الايه؟ على النقل. طب اذا كان انت في باب العقل على النقل بتقدم عقلك على كتاب الله وسنه رسوله وبتقول الاسماء توقيفيه على النص، طب اذا كانت الاسماء توقيفيه على النص وانت ما بتاخدش اصلا باخبار الاحاد، لو عارضت العقل يقدم العقل على ايه؟ على النص، على خبر الوحي. يعني يقول لك لا انا عقلي ما يثبتش ان ربنا عرش، والعقل يثبت ان ربنا سبحانه وتعالى بينزل الى السماء، مع ان ثبت في السنه. دي احاديث ربنا بياتي لفصل القضاء وغير ذلك, وله يد وله وجه وغير ذلك من هذه الاشياء. يقول لك لا دي اشياء ممكن وردت في احاديث احاد لا تفيد اليقين في امور الاعتقاد. طب ايه اللي يفيد اليقين؟ المتواتر. لو جبت لي حديث متواتر اخذ بيه, واول النص لو خالف القواعد العقليه. طب لما يكون اشرف باب اللي هو باب الاسماء الحسنى, واللي ورد فيه بقى مش حديث متواتر ولا حديث احاد ولا حديث ضعيف حتى تقدر تقول عليه ده اللي جمع راوي, فكيف تتمسك بهذه الاسماء وتدافع عنها؟ الكلام ده يتقال للدكتور مصير, وتدافع عنها وهي لم تثبت اصلا وتجعلها في منزله المتواتر القطعي. شايف التناقض؟ يعني في حق الاشعري اعجب واعجب. فهنا مفيش فصال, لازم من ثبوت النص ورجوع الى الحكم. ابو طالب المكي, عشان نقول ان احنا ليه جبنا كلام ابو طالب المكي, لانه صوفي. ابو طالب المكي صاحب كتب القلوب, عامل كتاب يجمع بين الحق وبين الباطل هو كتب القلوب. في كلام رائع جدا جدا عن عقيده السلف, وفي كلام كله ضلالات. شوفوا كلام اللي جبناه على اساس بحب على قوم من الصوفيه, بل فانا قوم متبعون نقص الاثر غير مبتدعين بالراي والمعقول نرد به الخبر. شايف الكلام؟ يعني احنا هو كان بيرد على المعتزله, بيقول احنا لا نتبع بعقولنا ولا بارائنا عشان نرد الاخبار. الى ان قال وفي رد اخبار الصفات بطلان شرائع الاحكام. يعني ليه هتاخدوا الاحكام الشرعيه بالاحاديث اللي ورد في الاحكام الشرعيه الصلاه والصيام والزكاه وتيجوا بباب العقائد تقولوا مش هناخدها؟ لان الناقلين الينا ذلك هم ناقلوا شرائع الدين والاحكام واحكام الايمان. اقروا معايا. فإن كانوا إيه؟ عدولا فيما نقلوه من الشريعة فالعدل مقبول القول في كل إيه؟ ما نقلوه. طالما هو رجل عدل عندك يبقى تاخد كلامه في الشريعة وتكذب كلامه في العقيدة. وإن كانوا كذبوا فيما نقلوا من أخبار الصفات فالكذب مردود القول في كل ما جاءوا به. هذا واحد صوفي قال الكلام ده, ما قالوش واحد أشعري في القرن 21. اهو حجة عليهم. فما ينفعش ساعتها بقى في حدثني قلبي عن ربي, ما ينفعش السند دي, ده سند يعني باطل ما ينفعش باي صوره. طيب ولم يختلف احد من الامم في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى الملوك رسولا واحدا يدعوهم الى الاسلام واحدا واحدا مفردا الى كل مدينه وقبيله كصنعاء وحضرموت ونجران وشيماء والبحرين وعمان وغير ذلك من البلدان, وكان كل رسول يعلم الناس احكام دينهم كلها. وده خبر واحد, عقيده وشريعه. وافترض النبي صلى الله عليه وسلم على كل جهه قبول روايه اميرهم ومعلمهم. انا عايز اقول ايه؟ ان لما يكون اسم ورد في حديث من احاديث الاحاد يبقى ده لازم يقدم مش على ان في حديث ثابت, لا, على المشهور المألوف. يعني لما يقول لك احنا ما تعودناش يا شيخ على ان المستعر يكون من اسماء الله, ما ان شاء الله ما تعودت ونعمل لك ايه؟ ها الرسول قال ان الله هو المسعر القادر الباسط الراجل, انت جايب لي اسماء مع الدليل فتقول لي لا ما تعودتش. يبقى هنا هو لو جه خبر واحد وحديث صحيح يبقى يلزم بان ده يكون اسم من ايه؟ من اسماء الله الحسنى. هو ده الكلام اللي اتقال. انما تيجي تقول لا ده هنا ما بتعرضش بقى نص متواتر ولا قواطع عقليه, لا, انت بتقول ان العاده هنا مقدمه على العباده, وانا جايب لك حديث صحيح. فلو طعمت في الحديث الصحيح اقول لك لا ده حديث صحيح دوت حتى لو كان خبر احاد اخد بيه اولى من المشهور المألوف في العاده من جمع راوي الله اعلم هو اجتهد واصاب ام اجتهد واخطا. كل حاجه هنا هو تقاس بالدليل ورجوع الى الحق. فصح قبول خبر الواحد الثقة عن مثله مبلغا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القواعد التي اعتمد عليها البحث, خليكم هنا بقى عشان دي النقطة اللي هي عاملة إشكالية. القواعد اللي اعتمد عليها البحث في تمييز الحديث المقبول من المردود والصحيح من الضعيف فهي إيه؟ قواعد المحدثين. ودي القواعد الأولى. قواعد المحدثين الأولى اعتمدت على تقسيم الحديث إلى صحيح وإيه؟ وضعيف. ما وردش هنا حسن خالص. يعني حكاية الحسن ده تقسيم محدث جه بعد تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف. حتى الإمام الترمذي لما اتكلم على مسألة الحسن هو تقريبا أول من تكلم في إنشاء موضوع الحسن ده. حسن صحيح اختلفوا فيها قصده إيه يعني حسن صحيح؟ أهو حسن في متنه أو حسن في إسناده وهو أو هو صحيح وحسن في الكلام كلام جيد أو هو مرتبة بين الصحيح والضعيف خلاف. لكن أول من قال بهذه المسألة كان الإمام الترمذي. فبين الجماعة اللي بيقعدوا القواعد في علم الحديث وقالوا إن حننشئ درجة ثالثة تسمى درجة الحسن. لكن هو قبل كده الحسن كان بيضموه لإيه؟ للصحيح. فإحنا عندنا الحديث طالما ثبت وحديث صحيح طب عرفوا لنا أنتوا الصحيح، عرفوا لنا الحديث الحسن أقصد. قالوا ما اتصل سنده بنقل عدل إيه؟ خف ضبطه قليلا عن مثله إلى منتهى من غير شيوخ ولا علم. يعني إيه خف ضبطه قليلا؟ ها؟ خف إيه؟ حفظه. واحد أنت بتقول لي في وصفه خف ضبطه، والأسماء معتمدة في التوصيف على ذكر الاسم بنصه، الله أعلم الاسم اللي ذكره ده اسم ولا وصف، يبقى يقين إن هو وصف صح ولا لا؟ لأن مهما كان الخطأ واحتمالية الخطأ ونسبة الخطأ هيبقى إيه؟ وصف. لكن هل يستطيع واحد يتأكد ويقول لك حس 100%؟ لو قلت إيه وعيس وأنا هلحقه بالصحيح فناخد بيه. ولذلك أنا أقوله من ساعته هتن حديث حسن سجناه، أخذ بالك إزاي؟ يعني اسم ورد في حديث حسن وإحنا ما خدناش بيه ولا واحد منهم اتكلم. حتى الأخ اللي كاتب في حديث إن الله نظيف ويحب النظافة ولا ابن حديث حسن شغل البال، لا هو ضعيف. لما رجعنا لتحقيق الحديث لأن الرواية ضعيف. ولو كان الحديث حسن وثبت فعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما وجدتوش، أنا ما وجدتش في الأسماء غير الصحيح أو الضعيف، الحسن بيلحقوه بالصحيح. وحتى في هذه المسألة بلاش دي، هقول لكم على حاجة غريبة أوي. الأحاديث اللي بيقولوا عليها إن هي في مرتبة الحسن دي كلها أخذناها، لأن الأحاديث لما رجعناها عن طريق الدراسة والتحقيق من أخ أو اثنين أو ثلاثة زي ما هتشوف ثبوت النص، إن إحنا ما كناش بنعتمد على شغل ألباني بس، بل الاعتماد على شغل ألباني دي أنا مش واخد بالي إن الجماعة المحدثين في بينهم ومن بعض برضه نفوس كده غريبة. أنا ما كنتش في المعمعة دي ولا ما ينقصتي إن مثلا الشيخ الألباني يجي الشيخ فلان واخد منه موقف والشيخ فلان واخد منه في الموقف، فالطلبة بتوع الشيخ فلان طالما اعتمد الشيخ على شغل الشيخ الألباني بس يبقى اللي تعقيبات الشيخ على الشيخ الألباني تنزل على من أخذ بشغل الشيخ الألباني. أنا ماليش في المسألة دي أصلا ولا عندي فكرة عنها ولا بتكلم عنها، فأضطر مثلا الشيخ ابن عثيمين هم مش قادرين يجيبوا مأخذ منها لسبب اسم زي اسم الجواد، إن الله جواد يحب الجود، إن الله جواد يحب الجود، بعضهم بضعف وبعضهم بيقولوا حسن وبعضهم بيقولوا صحيح. بس انا لما رجعنا للحديث سالنا فيه المشايخ، الشيخ الالباني صححه واستشرنا اكثر من واحد شيخ فصححوه، والشيخ ابن عثيمين ذكروا فين؟ في الاسماء عنده بقاله كم سنه؟ اكثر من 23 سنه ذكروا الشيخ ابن عثيمين. حد عقب على الشيخ ابن عثيمين ولا اتكلم؟ ما حدش عقب. هتقول الحديث حسن او ضعيف؟ لابد سايبين الشيخ ابن عثيمين اللي ما حد عقب عنه كلمه وقال الحديث ضعيف. اشمعنى لما جاب الدكتور محمود الحديث بقى ضعيف؟ اخد بالك ازاي؟ فانا بقول لك المساله هنا هو تحتاج الى اعاده النظر مره اخرى من قبل اخواننا. القواعد اللي اعتمد عليها البحث في تمييز الحديث المقول المردود والصحيح من الضعيف قواعد المحدثين او ما عرف بعلم مصطلح الحديث الذي يشترط في الحديث اتصال السند نقل عدل الضبط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا عله، وعلى ما هو معتبر ايضا في قواعدهم. في قواعدهم اللي نتاكد بها ان هذا وحي من الله عز وجل، وليس كل ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بلا ضابط او نقاش، لا بد من الترابط العلم المتصل بين رواه السند بحيث يتلقى الراوي اللاحق عن السابق، فلا يكون بين اثنين من رواه الحديث فجوة زمنيه او مسافه مكانيه يتعذر معها اللقاء او يستحيل معها التلقي والاداء. في راي اخواننا اللي بيدرسوا حديث في ماذا الكلام ده يزعلهم ولا يبسطهم؟ ردوا علي. المفروض طالما احنا بنحترم علمكم وبنحاول ان احنا نرد الناس الى ارائكم في مسألة تحقيق الحديث والتثبت من ثبوته ان تقفوا معانا لبيان الحق، مش كده برضو ولا يكون ناس انتوا شاكين كده انا شايف يعني. أنا مش هطول عليكم في الكلام، لكن أنا بقول أيضا كما يلزم في ثبوت النص اتصاف الرواة بالعدالة صفة خلقية من مواصفات الحديث الصحيح، يعني تكتبها صفة خلقية تكتسبها النفس الإنسانية وتحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ومجانبة السلوك والابتداع، فلا يعرض الكتاب كبيرة أو إصرار على صغيرة بوصف العدالة، فلا وصف العدالة. ولا بد أن يتصف الراوي أيضا بالضبط والتثبت من الحفظ والسلامة من الخطأ وانعدام الوهم مع القدرة على استحضار ما حفظه. هل الصفة دي موجودة في الصدوق؟ رب يا اخوانا التثبت من الضبط واستحضار ما فيه هو لك كفى ضبطه، دي صفة الراوي اللي هو صاحب الحديث هو الصحيح، ما ترده في دراسة حديث الراوي، دي مواصفات الراوي بتاع الحديث الصحيح. فلو واحد خف ضبطه وخفة الضبط دي موجودة، خفة الضبط دي معناها ان في احتمالية، والاحتمالية دي احنا مش هنردها رد كامل ونقول لك لا ده بس نتثبت ان ده وحي. طالما تثبت ان هو وحي يبقى ندخل بقى في الصحيح لتقسيم القديم ان ده صحيح وضعيف، ويبقى شرط في جميع رواة الحديث الصحيح من اول السند لاخره اخر راوي فيه، يضاف الى ذلك عدم مخالفة الراوي لمن هو اوثق منه واثبت، ولا يكون في روايته ايضا علة قادحة او سبب ظاهر يؤدي الى الحكم بعدم ثبوت الحديث. فالطريق الوحيد المعتمد في ثبوت السنة هو الالتزام بقواعد المحدثين واصولهم في معرفتها. انا لو قلت زي الدكتور المصير طالما في اطار الكمال والتعظيم مش شرط مسألة الحديث، اظن ما كانتش هتبقى الهجمة علي في البحث وفي الدراسه هتكون بهذا الشكل. انا مش بتكلم عشان ادافع عن نفسي، لكن انا بتكلم لان انتوا الان اصبحتم سفراء عن هذه الدراسه، علمتم الحق ودرستموه، يبقى لازم يلزمكم بيانه للناس، واللي هيكلمكم في هذه المساله هيتكلم عن طريق هذه المساله، النقاط اللي بتكلم فيها هذا اللي سمعتم للشيخ بانفسكم، وهذا اللي موجود في الكتاب حتى الان. لا المساله ان احنا شبنا فيها عن منهج السلف او اخترعنا اختراعات كما ادعي البعض ابدا. اما الحكم على ثبوت الحديث هو ده الكلام ده بالاصول الكلاميه، احنا بنرد على الاشعريه، او المناهج الفلسفيه بنرد على المعتزله، او الكشوفات الذوقيه بنرد على مين؟ على الصوفيه. فلا مجال له في بحثنا لأن الآراء العقلية كثيرة ومتضاربة، لأن احنا نعتمد في بحثنا على التوصيل، والمواجد الذوقية مختلفة ومتغيرة. فالحكم على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يحكمه الهوى ويسوقه استحسان النفس، واحنا عندنا الأسماء الحسنى توقيفية على النص. ومن ثم لا عبرة بقول من قال من أصحاب الطرق اللي هو ابن عربي ربما صح عندنا من أحاديث الأحكام الصلاة والصيام يعني والحج إلى غير ذلك ما اتفق المحدثون على ضعفه وتجريح نقلته، يبقى المحدثون أجمعوا على صحة الحديث والجماعة الصوفية يقولوا ضعيف، والعكس نفس الكلام يقولوا على الحديث ضعيف وإحنا نقول عليه صحيح. وقد أخذناه بالكشف عن قائله صحيحا، من قائله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول جاله في المنام وانكشف قلبه قعد مع الرسول وقال لا ده حديث صحيح، فنتعبد به انفسنا على غير ما تقرر عند علماء الاصول، اصول الحديث يعني. ورب حديث قد صححوا واتفقوا عليه وليس بصحيح عندنا بطريقه الكشف فنترك العمل به، وهي دي الزندقه، دي الزندقه بعينها. يبقى الحديث صحيح يقول لك لا ده ضعيف عندنا من طريق الكشف، يا اخي انت ليك وجهه نظر في الحديث، انت تقول صحيح انه ضعيف، انت ليك قواعد، احنا لنا قواعد، القواعد بتاعتنا الرسول ما غلناش في المنام ولا الحديث صحيح، انما انت عندك تقول حدثنا عن فلان مين وده فلان يطلع مين عن فلان وفلان ده يطلع مين، فاحنا لا بناخد كده على طول حدثني قلبي عن ربه، هل مثل هذا يعتمد به؟ يبقى احنا لما نقول هذا الكلام بنحافظ على السنه ولا بنضيعها وبنبتدع في دين الله عز وجل؟ ماشي. ان من اعظم الاسس في اعتماد على السنه نوع الالتزام بقواعد المحدثين في معرفه المقدوم من المردود والصحيح من الضعيف. هنا بقى وقد التزمت في منهجية العمل بالشرط الأول أنه إذا لم يرد الاسم نصا في القرآن فيلزم لأخذ من السنة أن يكون الحديث ثابتا صحيحا. أنا على التقسيم اللي قاله العلماء في مسألة أن الصحيح ثابت عن النبي عليه السلام والضعيف لم يثبت، فإن قلت الحسن هندخله ضمن الصحيح ما فيش إشكال، ما فيش مشكلة، ما تتعبش نفسك ولا حاجة، هات حديث حسن هو عندك في منزلة الصحيح نعم إنما يقول لك مثلا الحسن هو الضعيف لو ورد من عدة طريق يقوي بعضها بعضا فيرقى إلى مرتبة الحسن لغيره. طب الأول خرجوا من منطقة الضعف ودخلوا في منطقة الثبوت وعلى العين والرأس وليش بركة الله خذوا يا عم الحسن. نعم. حد يزعل من الكلام ده؟ ماشي. فلا يعتمد في النص على ذكر الأسماء الحسنى بالضعيف ولا يعتمد اعتمادا كاملا على ما ثبت وخف ضبطه كالحسن اللي بعض الناس بيبدعنا من أجل هذه الكلمة. يقول لك هذا المبتدع لا يأخذ بحديث الأحاد. والله أنا لو مش عارف أقول لك إيه لو كلمناه في قضية الأحاد وموضوع الظن وإفادة حديث الظن أو حديث القطع ربما ما بين للناس ما عليه الأشعرية وما عليه المتكلمون أو كلام بيقوله خلاص. لأن الحسن على ما ترجح عند المحدثين من رواية مين؟ الصدوق أو ما اتصل سنده من نقل العدل الذي قد ضبطه قليلا ومحدش هيختلف معاك كتير. خفة الضبط في حديث يقول لك ترى هو خفة الضبط بس لو روى حديث يبقى الحديث ده هو الصحيح وضبطه مظبوط فيه. مين اللي قال كده؟ يعني أنت تقول لي إن الراجل ده هو خفيف الضبط والحديث اللي يرويه يقول لك ما ممكن العلماء يردوا عليه يقولوا لا ده هو نسى في الحتة دي. طب افرض العلماء ما ردوش تضمن إنه وحي 100%؟ رد يا أخوان. يبقى نرجع لتقسيم المحدثين في إما صحيح وإما إيه؟ ضعيف عشان تقول لي ده وحي ولا مش وحي. وتمام طالما أنت بقول لك طالما أنت متأكد إن هو وحي وستسأل عنه يوم القيامة يا راجل محدث خذ به ولا تدعه. أنت وصلت القضية زي الإمام الشافعي لما يصل الحديث ويتأكد إنه حديث حتى لو كان ضعيف عند الإمام الشافعي عند غيره لكن هو صح عند الإمام الشافعي. الإمام الشافعي مش هيقول به دي طريقة السلف إن صح الحديث عندي فهو مذهب مش إن صح الحديث عند غيري. طب إذا صح الحديث عند غيري وأنا أثق فيه وأنا لست محدثا لكن إحنا ما نتحرر إحنا ناخد بقواعد المحدثين ونحترم المحدثين فيما ذكروه. يبقى يجي واحد يقول لك لا أول ما يغضب يكون واحد من المحدثين ويقول لك لا الكلام بتاع دكتور محمود ده كلام فيه نظر ومحدش يقرأ البحث ورجعوه اللي اشترى كتاب يرجعه. يا راجل عيب اللي بتعمله ده. ده لا أخلاق العلماء ولا أخلاق واحد من الفضلاء اللي يريد للأمة الإسلامية النصرة. احنا عايزين الأمة تنتصر عن طريق بيان الحق فخذ الاسم بدليلي ورد كلام الدكتور محمود عليه لو كان مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا بقول ربما يصير ذلك إنكار البعض. أنا كتبت الكلام ده في الطبعة الثانية لكن تكتشف الأولى لأن ما توقعتش هذه الهالة من الردود والأشياء وعجيبة وحاجة غريبة أوي يعني. وربما يصير ذلك إنكار البعض لكنهم لا يختلفون معنا في تطرق الاحتمال إلى ضبط النص والتيقن منه في ثبوت لفظ الاسم دون الوصف اللهم إلا إذا كان الحديث صحيحا بمجموع فرقه وكثرته اللي هو يعني يصل إلى أن واحد يقول لك لا هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن يقول لك في موضوع الحسن والشيخ ما بياخدش بالحديث الحسن قل له بس هات حديث حسن والشيخ هياخده. أنا سمعت الشيخ وجها لوجه يقول لك هات لي أنت حديث حسن على نفسك. وهقول لكم على أمثلة كثيرة أوقعتهم في الحرج. وبعدين أكثر المتقدمين على أن الحديث صحيح العام الحديث يقسم إما صحيح وإما إيه. الإمام ابن الصلاح بيقول من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا من أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به. الأخ طارق بن عوض الله بقى طارق عوض الله اللي هو شيخ الطالب اللي هو ورط نفسه بمكر من الشيخ المخفي. الشيخ المخفي ورطه بيقول شيخنا الشيخ طارق عوض الله. شوف الشيخ طارق عوض الله بيقول إيه اسمه يا أخواني. أنا أخشى أن يكون الشيخ المخفي ده واحد تاني ما بيزدح نذكر اسمه لكن إن شاء الله الشيخ طارق عوض الله أخي إن شاء الله فاضل وأخ ثقة عندنا بحيث أن إحنا يعني ما يكونش ده أسلوب أن واحد. أنا بقول لكم صراحة لو كان الطالب ده هو اللي كتب الكلام ده فلو استطاع ولا صراحة وربما الكلام ده يوصل أن يقول الكلام ده قدام الناس من غير ما يبص في الكتاب يبقى هو اللي كتب. بس انا عندي شك في الكلام ده 1000% ان يقدر يقول الكلام ده هو من غير ما يبص في كتابه يقوله كده مشافهة للناس. وان كان الشيخ المخفي يبقى عيب انك تعمل كده تورط طالب لسه حتى ما قالش كلمة قدام الناس ولا له محاضرة سجلت ولا له محاضرة سمعت ولا حتى خطبة الجمعة بحيث الناس تعرف انه طالب علم. يعني فين هنا انا اثق ان نص الحاضرين بيخطبوا جمعة او اكثر من ذلك بيخطب الجمعة وهم كلهم حاضرين وطلبة علم ولا يستكبرون في أن يسمعوا من الناس الحق. لكن واحد لا خطب ولا قال درس ولا أول مرة يكتب في حياته، يوم يكتب كلام، الكلام اللي كتبه أنا فاهم كويس جدا إن مستوى الكتابة مش كتابة طالب، كتابة واحد ورطه. طب اللي ورطه ليه؟ أفصح عن نفسك وتعالى على الملأ وفي أي مكان قلت تعالى أنا أريد أنني أبين عور الكلام بتاعك وعدم سلفيتك وعدم منهجيتك قدام الناس، كده يبقى فعلا شغل رجالة مع بعض. إنما النظام ما ينفعش. لكن الأخ طارق يقول إيه؟ واعلم أن تخصيص اسم الحسن بالرواية المتفرد بها هو من إيه؟ من هو موصوف المتفرد بها، من هو موصوف بخصر الضبط اصطلاح إيه؟ درج عليه جماعة من المتأخرين حتى صار هو السائد بينهم، أما المتقدمون فيدرجون هذا في اسم الصحيح لأن الحديث عندهم إما صحيح وإما ضعيف، وإذا تبين لهم خطأ ذلك الراوي في روايته بمخالفته أو تفرده بما لا يحتمل فإنهم يحكمون على روايته حينئذ مش في جزء أو النكارة والله أعلم. أه؟ نفس الكلام هنقوله حتى كلام ده جايبه مين؟ الأخ بكتابه. طب يا ابني بقول لك اهو اذا انت شايف الحديث صحيح وسام خد بيه بس هات لنا حديث في اسم ده الحديث. بقول لك ايه؟ حديث النظيف، ان الله نظيف ويحب النظافه، اهو ده اسم صحيح وثبت في حديث حسن. مين اللي حسن؟ قال ابن تيميه اثبت. هات لي دليل على ابن تيميه اثبت. انا ممكن اوريكم عملي وده حسن ابن ماجه بس عشان الوقت وما اطولش عليكم. ابن تيميه اتكلم لما قالها، ابن تيميه قال الحديث دي حديث حسن وده حديث ثابت. بحثت على موسوعة ابن تيميه فطلع يجي حوالي 48 موضع في اسم النظيف. ابن تيميه يقول لك ايه؟ يقول لك وورد عند الترمذي ان الله جميل يحب الجمال النظيف ويحب النظافه. ابن تيميه يقول لك ورد عند الترمذي مش معناه حكم تيميه على ثبوت الحديث، لان هو قال ايه؟ وورد ان الله، خلي بالك اهو، محسن يحب الايه؟ الاحسان. ان الله جميل يحب الجمال. ان الله مقسط يحب المقسطين. مقسط يحب المقسطين، جابها ابن تيميه. دور في كل الموسوعات في الحديث وغيره لم تجد حديث على الاطلاق في ان الله مقسط يحب المقسطين. ابن تيميه جابها منين؟ ابن تيميه ذكرها بناء على ان المقسط ورد في الاسماء المشهوره، مقسط يحب المقسطين، ولا ورد عند الترمذي، فكون ورد عند الترمذي ابن تيميه حكم عليه بالصحه، فقال الالباني حكم عليه بالصحه وانت بتعتمد الالباني في تقليدي، كانهم زعلانين ان انا بعتمد على تقليد الالباني. طب الالباني قال ان هو حسن، ليس كل ما كتب في موسوعه الالباني يقول لك حسن يبقى الحديث حسن. موسوعه الشيخ الالباني اللي كتبها طلبه ما راجعهاش الشيخ الالباني، لكن ترجع لمؤلفات الالباني وتحقق فيها وتجمع كل ما يتعلق بالحديث هيبان لك الحديث الشيخ الالباني حكم عليه بالضعف مش بالصحه. ها؟ في الرواه او غيره. فانا بقول لك المساله هنا ان الاخ عنده محتاج الى تاصيل علمي علشان يعرف يتكلم في هذه المساله. ومن ثم لم اعتمد على الحديث الحسن في احصاء نص الاسماء، وان اعتمدت حجه في اثبات الاوصاف وشرح معانيها، ايه دي امور متاكد منها. وزي ما قلت لكم لو ورد حديث حسن خد بيه يا سيدي ما تزعلش وما تعملش يزعل الفاضي. طيب ايضا من ضمن الكلام يعني انت بتعتمد الحديث يبقى ينزل الاسم على المعنى مطابقه وتضمن لزوم في التعرف على كيفيه الدعاء بالاسم، الدعاء بالوصف سواء في دعاء المسألة أو في دعاء العبادة. حتى الحديث الضعيف اللي ورد فيه دعاء ممكن يكون موقوف على الصحابي، جبناه لأن الدعاء فيه يعني فيه روايات بس بننبه على ضعف، نقول ورد الدعاء باسم كذا مش ثبوت الاسم، الدعاء بالاسم ورد الدعاء بالاسم كذا في رواية ضعيفة، لكن هو كدعاء بالاسم ما فيش إشكال لأن الدعاء ده ممكن يكون موقوف على مين؟ على الصحابي أو على تابعي أو ما شابه ذلك. لكن لو كان الاسم معتمد في ثبوتي على، خلي بالكم النقطه دي لان مهمه جدا يا اخوانا، على نص ورد في احد الصحيحين اكتفيت بالايه؟ اكتفيت بالاحاله عليهما لانهما اصح الكتب بعد كتاب الله. يعني ورد عند البخاري ومسلم خلاص مش محتاج حكم بالصحه. والامام النووي قال اتفق العلماء على ان اصح الكتب بعد القران العزيز الصحيحات البخاري ومسلم. ابو عمرو بن الصلاح قالوا كتابهما اصح الايه؟ كتاباهما اصح الكتب بعد كتاب الله العظيم او بعد كتاب الله العظيم. طب النقطه اللي عايز اقول لكم عليها بقى، اذا لم يرد الاسم نصا في القران وورد في السنه معتمدا في حجيته على ثبوت الحديث فقط وكان الحديث في غير الصحيحين، يبقى لابد من الحكم على صحته لابد من الحكم على صحته من قبل ايه؟ جمع من اعلام المحدثين عملا بالاحوط على قدر المستطاع. يبقى احنا اعتمدنا على شغل الشيخ الالباني وحده، بس ربوع من الشيخ الالباني زعل البعض ابدا، بل لو كان بعض الشيخ من المعاصرين اسعفنا في اسم زي اسم الجواد لاخذنا برايه، لاننا اصلا مش متخصص في الحديث ولا هي المهنة اللي أنا عشت فيها وقضيت حياتي فيها، أنا تخصص في العقيدة، فلا بد أن أحترم رأي الآخرين. وزي ما قلت لكم إن العمل ينجح لما تتكاتف الإرادات، ولا تستكبر أن ترجع المحدث في حديثي والأصول في أصولي والتفسير صاحب التفسير في تفسيره، بينا نعمل كده نرجع لكل واحد على أساس ناخد بآرائهم، فتبقى الرأي أو الرأي رأي جماعة مش رأي فرد. لكن انا علشان مثلا واحد يكون معروف ولا مشهور يقول لك لا لو ما خدتش برايي يبقى كلامك باطل، او لو انا ما قدمتلكش الكتاب بتاعك يبقى السبب دي مظلم ومش هنوزع، لا دي حاجه في النفس بقى ربنا يشفي النفوس من امراضها. اما ما عدا البحث عن حجيه دليل السنه في ثبوت الاسم فاكتفيت غالبا فيما لم يرد في الصحيحين بتراث الشيخ الالباني رحمه الله وحكم على الحديث، يعني في تفسير الاسم، في الدعاء بالاسم. فأنا لما أرجع بقى في أكثر من 3500 حديث ورده في الكتاب عشان أرجع لكل واحد وأقول له احكم لي على الحديث ده بالصحة وبعته وراجع لي الشيخ الألباني، أنا في ثبوت الإنس أرجع لأخذ آراء الكتير، لأن الحديث ده هيترتب عليه ده اسم ولا مش اسم. إنما الدعاء بالإنس، دعاء المسألة، دعاء العبادة، شرط الإنس، ذات الإنس على الصفة مطابقة وتضمن اللزوم، هنا كان فينا شغل الشيخ الألباني فيه. وبعد كده ربنا يعين كنتوا بقى وتتحقق من المسائل لما تبحثوا ويجي ناس من الباحثين. المهم احنا فتحنا باب، الباب ده هو نقدر الأمة تكمل إن شاء الله عز وجل في الأجيال القادمة. طيب الشيخ الألباني طبعا من المحدثين المعاصرين اللي أتموا في تنقية السنة الشريفة من الأحاديث المكذوبة والضعيفة، ألف كتبا خصيصة خصصها للأحاديث الصحيحة وأخرى للأحاديث الضعيفة والموضوع، عزل الصحاح عن البعض في كثير من كتب السنن وغيرها، وتعد موسوعته الإلكترونية مرجعا هاما لدى الباحثين المحققين بعد مطابقتها على الإيه؟ دي ما بيخفيش بينهم منها أبدا، ولا ده بيعتمد على الكمبيوتر، لكن دي لا صعب عليهم إن هم يحطوه. طب ده الدليل على الشرط الاول. فواحد يقول لك طب اين هذا الشرط في كلام السابقين يا دكتور؟ حاضر، طبعا احنا درسنا الكلام ده وانتم عارفين، بس احنا نقول الكلام ده على اساس انه بيسجل وربما لا يسمع احد من الناس بقيه المحاضرات ويسمع هذه المحاضره فقط، فلا بد من بيانه. ابو الحسن الاشعري بيقول طريقي في مأخذ أسماء الله عز وجل، اقروا معايا يا اخوانا فيه الإذن الشرعي مش واضحة؟ حاضرة يا رب، ممكن الله نبرا من الشيخ من حاجة واضحة كده؟ احنا نقول اتفق العلماء الأمة على اختلاف مذاهبهم أنه يجب الوقوف على ما جاء في الكتاب والسنة بذكر أسماء الله عز وجل نصحا دون زيادة أو نقصان. ده معناه يا اخوانا ردوا، والتوقف يلزم منه ايه؟ يبقى ثبوت النص في الكتاب والسنه شرط ولا مو شرط؟ يكونش الكلام ده بدعه ولا حاجه. يبقى ثبوت النص في الكتاب والسنه هو التوقيف، لان لما اقول واحد توقيف ممكن واحد من العامه ما يعرفش يعني ايه توقيف، صح ولا لا؟ يعني اقول لك مثلا انتوا عارفين يعني ايه توقيف علشان حضرتك، لكن انا لما اشيل كلمه التوقيف واحط مكانها ثبوت النص في كتاب الله وفي سنه رسوله نص الاسم، العامة هيفهمها ولا لا؟ رد يا اخوانا. يبقى التوقيف ما تقولش عليه حاجه وتقول هو شرط، ولما اقول لك ثبوت النص في القران والسنه تقول اتى بقواعد لم يسبق اليها ولا دليل عليها، ها ما لكم كيف تحكمون؟ ما تردوا يا اخوانا المساله كده بين او زي الشمس. ثبوت النص اللي هو التوقيف. فلما يقول ابو الحسن الاشعري مثلا طريقي في ماخذ اسماء الله عز وجل الاذن الشرعي دون القياس اللغوي، فاطلقت حكيما لان الشرع اطلقه، ومنعت عاقلا لان الشرع منعه، ولو اطلقه الشرع لاطلقه. ما معنى هذا؟ ثبوت النص. وده شرط عند مين؟ عند الاشعري الرازي وابن الاشعري. مذهبنا أن أسماء الله تعالى توقفية لا قياسية، وكلام تقدم في المحاضرة اللي فاتت. فقول اذكروا الله أمر بالذكر، وقول الثاني اذكروا كما هداكم أمر لنا بأن نذكره سبحانه بالأسماء والصفات التي بينها لنا وأمرنا أن نذكره بها، لا بالأسماء التي نذكرها بحسب الرأي والقيال. يبقى الأسماء هنا إيه؟ توقفية. المناوي بيقول ولما كانت معرفة أسماء توقفية لا يعلم إلا من طريق الوحي والسنة، يبقى الشرط الأولاني هنا إيه؟ ثبوت النص كتاب السنة. يعني مش شرط مبتدع عشان يجي واحد يقول لك لا، شمس الدين الرملي بيقول وده مش شافعية أسماءه تعالى توقيفية فلا يجوز اختراع اسم أو وصف له سبحانه إلا بقرآن أو خبر صحيح مصرح به لا بأصله الذي اشتق منه فحسب، وبشرط أن لا يكون ذكره لمقابلة كما هو ظاهر نحو أم نحن الزارعون والله قدرنا. دي هنا شرطين، ثبوت النص والإطلاق كلام الرملي تذكروه. بس احنا لسه في الشرط الاول، كلام الرملي هنا اللي هو الشافعي وبيعبر عن مذهب الشافعي ان هم بيقولوا لابد في الاسم من ثبوت الايه النص. هل هذه قاعده لم نسبق اليها؟ ابن عثيمين شيخنا بيقول الالحاد في اسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو انواع. فالنوع الثالث يقول ان يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، زي تسمية النصارى الأب أو الآب وتسمية الفلاسفة العلم الفعل، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها. اللجنة الدائمة قلنا فيها الفتوى اللي فاتت قبل كده، بفتوى اللجنة الدائمة بفتوى. يعني ايه فتوى؟ يعني أمر هيتحمل مسؤوليته اللي أفتى وتحمل مسؤوليته لجنة فتوى في بلد زي السعودية. أخبر سبحانه عن نفسه لما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، احنا قلنا هو ده الدليل. قالوا لا ده مش دليل، انت خدت شرط وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فأين هذا الشرط؟ ربنا بيقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء يجزون ما كانوا يعملون. شوفوا لجنة الفتوى بتقول ايه. فأخبر سبحانه عن نفسه بأنها اختص بالأسماء الحسنى المتضمنة لكمال صفاته ولعظمته وجلاله، وأمر عباده أن يدعوه بها تسمية له بما سمى به نفسه، وأن يدعوه بها تضرعا وخيفة في السراء والضراء، ونهاهم عن الحاد فيها بجحدها أو إنكار معانيها أو بتسميته بما لم يسم به نفسه أو بتسمية غيره بها، وتوعد من خالف ذلك بسوء العذاب. وقد سمى الله نفسه بأسماء في محكم كتابه وفيما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من السنة الإيه؟ يعني شرط عندهم ثبوت النص مش كده برضه، وليس من بين اسم الفضيل، وليس لأحد أن يسميه بذلك لأن أسماءه تعالى توقيفية فهو سبحانه أعلم بما يليق بجلاله وغيره قاصر عن ذلك. فمن سماه بغير ما سمى به نفسه يعني بغير ثبوت نص أو سماه به رسول في الكتاب أو في السنة فقد ألحد في أسمائه وانحرف عن سواء السبيل. يبقى ثبوت النص شرط ولا ما هو شرط؟ واللي يقول لك ده شرط باطل بقى يبقى الباطل كلامه ولا الباطل ثبوت النص؟ اسمع يا اخوانا دي عقيده ستسير بها ان شاء الله عز وجل في الايام المقبله عندما تنقل حقيقه الاخرين. وايضا حتى فتوى لجنه الازهر جابوا كلام الرازي وقالوا ان من الالحاد ان يسمي الله تعالى باسم غير اسمه بدليل قوله لله اسم الحسنى فادعوه بها، وجميع اسماء سبحانه توقيفيه فلا يجوز ان يذكر الله بما لم يرد اطلاقه عليه في القران والاحاديث الايه. الله اكبر. الرازي الاشعري اللي قاعد يكتب في اساس التقديس في تاويل الصفات ويتكلم كلام. احنا قلنا ثبوت النص برضو علشان واحد بيتكلم زي الاخ اسمه منير عرفه مدرس بالازهر هو تقريبا في الميز عند الدكتور المصير فبيحاول يعني يقف مع الدكتور المصير في المساله يعني، فعامل كتاب نشره على الانترنت ما شفتوش مكتوب اسمه دراسه نقديه لكتاب الشيخ محمود عبد الرازق واورد حديث او علمت واحدا من خلق وقال بعد ولنا ان نتساءل بعد هذا الحديث مباشره فان علم الله تعالى احدا من خلق اسم من اسماء الحسنى وخصه بهذا الفضل فمن الذي يتألى على الله ويمكن أن يقطع أن هذا الاسم الذي فتح الله تعالى به عليه ليس من ضمن 99 اسما التي عنها الحديث. هذا سر بين الله تعالى وبعض خلقه، وبعض خلقه يفتح به على من شاء من عباده. وكم من عباد الله المستورين يدندنون بما علمه الله تعالى. هل ده بيلتزم توقيف صوفي كاشف؟ عرفتم؟ وقال عن شروط الإحصاء، وهذه الشروط التي وضعها الشيخ محمود عبد الرازق للبحث عن أسماء الله وأفهمنا أنها من المسلمات المتفق عليها، هي في الحقيقة شروط استخرجها المؤلف بكتابه هو، وهي وليست من المسلمات المتفق عليها أو من المجمع عليها من العلماء. وكل من كتب حول أسماء الله فهم علماء الأمة الإسلامية على مر التاريخ لم يشترط هذه الشروط جميعا. وأطلب من الشيخ محمود أو غيره أن يأتي لنا باسم عالم واحد على مر تاريخ الأمة كلها إلى اليوم اشترط كل هذه الشروط وهو يشرح أسماء الله الحسنى ويتحدث عنه. الشرط الأولاني الوقتي اللي احنا ذكرناه، خلينا في الشروط الباقية، الباقية جاية لنا كل محاضرة شرط، لكن خلينا في الشرط الأولاني الوقتي. هل في عالم معتبر خالف في هذا الشرط؟ رد يا اخواني، يعني شوف الاخ بيعكس الآية بنسبة 82 درجة ولك لا ولا واحد اتكلم في هذه المسألة. دام ده عالم أزهر كبير، بكرة حيبقى دكتور وممكن يبقى شيخ أزهر، ربنا يستر ملك ازاي. طيب ننقل للايه، الأسماء التي لم تتوافق مع الشرط الأول. فين تبرد ايه هي الأسماء الحسنى التي لم تتوافق مع الشرط الأول اللي هو ايه؟ ثبوت النص. في المشتهر في جامع الوليد المسلم في رواية الترمذي متذكر من الأنفعال، عندنا اسم الواجد والمادد وكذلك الحنان في جامع عبد العزيز القصين المدرك في رواية الحسن. لما نتتبع الحديث الواجد والمادد هل هما ورد في حديث صحيح أو حتى في حديث حسن؟ لا ما ورد، ده ورمت وضحت وحقق المسألة. المادد لم يثبت في حديث صحيح، ورد عند الترمذي من حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم عن رب العزة ذلك بأن الجواد إيه ماد. الجواد هنا ما هوش دليل، يعني الحديث ده مش دليل على إثبات الجواد ولا الماد، لأن يعني الواجد ورد في رواية تانية إن الله الجواد أقصد إن الله جواد يحب الإيه الجود، وفي رواية عند أحمد لكنها ضعيفة ذلك بأني جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء. بعد التحقيق تبين الحديث ضعيف، وهذا الحديث ليس أصلا في إثبات اسم الله الجواد لأنه ثبت في روايات أخرى غير هذه، لكن الشاهد أنه ليس من أسماء الله الواجد والماد، ومحدش بيجادل في دي. يعني أسماء الهن دي ما ثبتتش، ما جاش واحد حاول يحققها أقول لك ثبت حتى لا ثلاث سنوات. طيب الحنان، قالوا الحنان ورد في حديث صحيح، ثبتنا الحديث الصحيح ما وردش. بعد ما تحققنا ودرسنا وأبحث كاملة في الموضوع عملها بعض اخواننا واستعنا بها ان اثبت ان الحنان ليس من اسماء الله عز وجل. الحنان لم يثبت في القران وصحيح السنه، وانما ورد في حديث ضعيف كما قال الخطابي ومما يدعو به الناس خاصهم وعامهم، وان لم تثبت به الروايه عن رسول الله الحنان. والشيخ علوي السقاط في دراسته عن اسماء الله قال والخلاصه ان عد بعضهم الحنان من اسماء الله فيه نظر لعدم ثبوته، وقد ورد في المسند بسند ضعيف عن انس انه قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلقه ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد جلس وتشهد ثم دعا فقال اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت الايه الحنان، هي الثابت المنان بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام يا حي قوم اني اسالك. وفي لفظ عند ابن حبان الحنان المنان، وزياده الحنان في الروايه ايه شاذ. لو ثبت الحنان هنخبيه ليه؟ ولا هنقول للناس ده مش اسم ليه؟ ايه مصلحتنا بكده؟ لكن الحنان ثبت عند مين؟ ايه؟ مين اللي خد كتاب اسماء الله الحسنى عند كتاب النصارى؟ عند النصارى. ده بتاع فضيلتك ولا تبع اسم الله؟ انا بقول هاخد الشيء بتاعك. من الاسماء التي لم تتوافق ايضا مع هذا الشرط مما ذكره العلم السخي والنظيف والهوي والمقبل والمنعم ورمضان وامين والاعز والقيام. السخي ورد مع النظيف في روايه ضعيفه عند السيوطي في الجامع الصغير من حديث ابن عمر ان الله تعالى كان يحب الجمال، سخي يحب السخاء، نظيف يحب النظافه. دي الروايه اللي ذكرها ابن تيميه، والاخ يقول لك لا ده الشيخ الالباني حسنها. طب ابن تيميه رايه فيها ايه؟ ان ده حديث صحيح؟ ما قالش. حديث ضعيف؟ ما قالش. قال الترمذي رواه. لكن لو حكم عليها ابن تيميه وقال الروايه دي صحيحه او حسنه هناخد بكلام ابن تيميه فيه. فالاخ عايز يخلط ويدلس بين الناس في كتاب بتاع الانتصار ده الشيخ المخي اللي هو بيقول الكلام ده يعني. وكذلك ورد النظير في عده روايات ضعيفه عند الترمذي وغيره من حديث سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب الايه النظر، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا افنيتكم ولا تشبهوا اليوم. وهذا الحديث والذي قبله ليس اصلا في اثبات الاسماء الاخرى زي الطيب والايه والكريم والجواد، ده مش دليل على ثبوت هذه الاسماء، دي ورد في روايات مستقله صحيح، وإنما ثبوتها معتمد لورودها في روايات أخرى صحيحة سيأتي بيانها في موضع كل اسم إن شاء الله. دور الهوي، هل من أسماء الله الهوي؟ يقول لك ورد في حديث صحيح يا شيخ، ورد في حديث صحيح رواه النساء وصححه الشيخ الألباني وغيره، كنت أبيت ربيعة بن كعب يقول إيه رضي الله عنه، كنت أبيت عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول سبحان الله رب العالمين الهوي، ثم يقول سبحان الله وبحمده ايه الهوي. بعض الرواه زي المقصد الاثنى، مش المقصد الاثنى، الاثنى بتاع القرطبي اللي الناس بيحققوه، واحد الاخوه من اللي عملوا كتاب يقول لك ايه استنى اوعى تقول الضر مش من اسماء الله، هو مراسل القران والسنه، لكن قال الامام القرطبي واجمعت الامه على ذلك. الامام القرطبي ذكر الهوي من اسماء الله، ايه رايك بقى اجمعت الامه على ذلك؟ اسمه يقول، وقد فسر البعض على انه اسم، وليس هذا مقصد الراوي، لان الحديث ورد تفسيره في روايات اخرى صحيحه انه يعني بالهوي وقت الليل الطويل قبل منتصفه او بعده، ولا يعنيه اسما اليه ابدا. اللي ورد وكشف الكلام ده الترمذي صح، وروى الحديث صح الشيخ الالباني ربيعه بيقول ايه، كنت ابيت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فاعطيه وضوءه فاسمعه الهوي من الليل، يعني إذا هوى الليل يقول سمع الله لمن حمده، وأسمعه الهوية من الليل يقول الحمد لله رب العالمين. والإمام القرطبي عد في الأسنى من الأسماء الحسنى وقال منها الهوي جل جلاله وتقدست أسماء. طب معنى الهوي قال المحبوب من خلق العارفين بحقه اللي هووه وأحبوه يعني، لكن الهوي أصلا مش إيه، لأنه يقصد الليل ولا يقصد إيه الحق سبحانه وتعالى. طيب ايضا من الاسماء المنعم والمفضل، ورد في حديث ضعيف مرسل رواه ابن ابي شيبه والبيهقي من طريق الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن بعض اشياخه انه قال كان صلى الله عليه وسلم اذا اتاه الامر مما يعجبه قال الحمد لله المنعم المفضل الذي بنعمته تتم الصالحات، واذا الامر اتاه مما يكره قال الحمد لله على كل حال. ده حديث ضعيف طبعا ما ثبتش، لكن هنا طالما ما ثبتش يبقى المنعم والمفضل من اسماء الله ما مش من اسماء الله، فاقول لك ناخدها اشتقاقا تبقى فوضى على طول، اشتقاقا تبقى فوضى. اما اعتبار رمضان من اسماء الله الحسنى فلا يصح ايضا، بقول لك حديث رواه البيهقي وابن عدي لم يثبت هذا في حديث صحيح، ان الرسول عليه السلام قال لا تقولوا رمضان فان رمضان اسم من اسماء الله ولكن كل شهر رمضان، ما ثبتش ورمضان مش من اسماء الله. وكمان عايز اقول لكم اسماء الاشهر والايام والاعداد وكذا ما يتعلق بالظهر زي الظهر، الظهر ده اسم مدة الزمن، كل هذه حتى لو صحت ليست من اسماء الله الحسنى. السبب في كده ايه؟ دلالة الاسم على الوصف، يعني زي ثالث ثلاثة رابع واربعة اقبلك ازاي، زي العضد، اشياء كتيرة هتيجي في دلالة الاسم على الوصف نتكلم عنها ان شاء الله. وكذلك الحمد في اعتبار امين اسم من اسماء الله، هذا غير صحيح استناد الى بعض الروايات الموقوفه والمرفوعه التي لم تصح، زي ما رواه ابن ابي شيبه في مصنفه عن هلال بن يساف موقوفا، وعن جابر رضي الله عنه انه قال امين اسم من اسماء الله، من اسماء الله المؤمن بنص القران الملك القدوس السلام الايه المؤمن، لكن ليس من اسماء امين. الاعز والقيام، الاعز تقدم اظن في قبل كده يعني الاعز لم يرد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما ورد موقوفا على ابن مسعود وابن عمر رب اغفر وارحم وانت الايه الاعز الاخر. انا عايز اقول لكم حاجه يا اخواني، بعض اخواني يقول لك ايه الموقوف ناخده زي المرفوع، بعض يقول لك إيه ناخد حكم الحديث الموقوف ان ما كانش روايه عن اسرائيليات وفي الغيبيات يبقى حكم المرفوع. دلوقتي انا بقول لك موقوف على الصحابه، كل موقوف على الصحابي ولم يصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا وحي الله تستطيع أن تجزم به أن هذا ما أوحاه الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم بناء على كلامك هذا؟ أنا ما أقدرش أجزم به. لو أنت عايز تجزم به وتحمل المسؤولية يبقى خده وما تلزمش بالآخرين. انت اخونا يعني يقول لك لا اللي عزم الناس ما الا خلاص الزم نفسك بيه، لكن ما تلزمش الناس لان مفيش حديث مرفوع. اخد بالك ازاي؟ هات لي حديث النبي عليه الصلاه والسلام قال فيه الاعز وانا هو. الكلام ده فيه ظلم لحد؟ الكلام ده يزعل حد؟ طيب الشيخ الالباني بيقول روي مرفوعا ولم يصح، اما اعتباره في حكم المرفوع عند بعض المحدثين فلا يكفي ذلك لاثباته اسما، بل لابد في الشرط الاول من شروط الاحصاء ثبوت الاسم في نص صريح ورد في حديث مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. القياس ورد في قراءه شاذ الله لا اله الا هو الحي القياس، وهي موجوده عند البخاري. القراءه دي قرات عن عمر بن الخطاب، اوردها الامام البخاري في صحيح. ابن جرير الطبري يقول القراءه التي لا يجوز غيرها عندنا في ذلك ما جاءت به قراءة المسلمين نقلا مستفيضا عن غير تشاعر ولا تواطؤ وراثة، يعني ده أمر توارثناه مواطأة وما كان مثبتا في مصاحفهم، وذلك قراءة من قرأ الحي القيوم. وإن كان القيام اسم مقيد، هي الإشكال مش في ثبوت القيام أو عدم، قلت طب القيام ده إيه؟ أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، فأثبتنا في الأسماء المقيدة لأنه ورد النص صحيح المرفوع بكده، إنما ورد في قراءة الشاذ وهي غير معتمدة. فيجي واحد يقول لك لا أنت بتخش بقراءة الشاذ، قال لا، ومين يا ابني خد بها أو من حد أخذ بها وإحنا ما خدناش بها؟ يعني المسألة يا إخواني أنهم حملوا الأمر كأني أول مرة يسمعوا في كلام الدكتور محمود عن موضوع الأسماء الحسنى، وإيه سيوف مسلطة وكل سيف إن شاء الله ربنا يقينا شرهم، اللهم أمين. طيب نرجع بقى إيه، خلاص عورنا خلاص الأسماء التي تتوافق مع الشرط الأول عرفنا الرد على الشيخ الإيه المخفي. أنا بقولش الكلام ده وصفا ولا جما إيه حد، لكن أنا مش عارف هو مين بعتميه إيه في الكلام ده، مش كلام الراجل، لو كان كلام الراجل حصرح بيه، لكن أنا متأكد 100% أن هذا الشخص ليس هو من كتب هذا الكلام، لأن أنا راجل عشت في الدراسة في أيام الماجستير وفي الدكتوراه وفي مناقشة الأبحاث إلى أن تأكدت من أسلوب الطالب ساعة ما أعرف من اللي كتب الكلام ده. قول يا ابني ده مش كلام جماعة بيشتغلوا في الماجستير والدكتوراه لهم أساليب في مسألة سرقة المعلومات، واحد يكتب لواحد فتكتشف أن فلان ده اللي كاتب بجهود مش هو، تقول له ده مش كلام. اعرف ازاي ان مش كلامه؟ حال الطالب نفسه لسه مبتدئ، يعني لما يجي مثلا طالب، خلي بالك بعض الدكاتره للاسف مشفوه مثلا من الجامعه، السبب ان مشفوه الجامعه ايه؟ ان هذا الدكتور يعني ربنا سبحانه وتعالى يعافينا ويعافي السامعين، اما يكون واحد ما عندوش ضمير فيجي طالب علشان هو غني ومبسوط في سنه رابعه ومطلوب من كل طالب ان يعمل بحث، فتصور بقى لما استاذ يستغل طالب في ان يخلي يكتب هو البحث للطالب في مقابل 4 أو 5 آلاف ريال. فانا لما اجي اناقش الطالب فلاقي ان اللي كاتب مستوى كتابه مش طالب، ده استاذ في جامعه، والواحد يكشف ان اللي كتب ده هو استاذ في الجامعه مش طالب، وتقول للطالب وانت بتناقش انت هتقول لي مين اللي كتبه ولا هسقطك؟ فهو يقول لك كتبه فلان من فلان، كشفت الكلام ده من خلال القراءة. نفس الكلام هنا في واحد شيخ مخفي ما تعرفش مين ورا الكلام اللي كتب الراجل ده، انما الراجل ده نفسه يعرف يجي قدام الناس اللي اسمه محب ابو زيد ده ويجي يقول الكلام ده قدام الناس. طب يجي يقول قدام الناس اول مره يطلع او يتكلم في شريط او يتكلم في حاجه ما حصلتش قبل كده، حتى ما قالش محاضره للناس عشان يتكلم، ده لسه طالب علم مبتدئ، فيجي شيخ يورطه عشان يجي يدرس طالب زي كده، الطالب لسه بادئ في حياته، انت كده بتعقده. وبعدين تجد هذا الكلام منشور في ايه؟ بقول لك انت تدور وقت في الانترنت ليه منشور على قناه الرحمه، منشور على موقع الشيخ الدكتور ياسر برهان. طب ليه يا اخوانا تجيبوا طالب تورط لما تقولوا انتوا الكلام دوت باسمكم؟ رد هو عيب؟ ايه يعني لما تنقضني ولا ما ننقض بعض بحيث نصل الى الحق طالما نيتنا صادقه وان شاء الله هنوصل، يعني انا مش هكش في نوايا هؤلاء لكن بقول هيجي، انما ده ذنبه ايه في ان انت تيجي تعمل معاه كده؟ شو بقول ايه؟ ذكر الدكتور ان ابن الوزير قال تمييز 99 يحتاج الى نص متفق على صحته او تصديق رباني، وقد ردم النص المتفق على صحته بتعيينه، فينبغي في تعيين ما تعين منها، يعني ابن الوزير الوقت بيقول ايه؟ بيقول ان ما فيش نص متفق على صحته، مش كده؟ يبقى الروايه المشهوره ديت غير صحيحه، عدم النص المتفق على صحته بتعيين. يبقى ينبغي في تعيين ما تعين منها من 99. انا عشان اوصل لل 99 اسم كلهم يبقى لازم اقرا السنه واقرا القران، لكن لو عايز اوصل لاسم واحد يبقى الاسم لازم يرد بايه؟ بالدليل. بقول لك عشان واحد يوصل لها يلزم فيها ايه؟ فيعبد في تعيين ما تعين من الرجوع الى ما ورد في كتاب الله بنفسه او ما ورد في المتفق على صحته من الحديث. وطبعا هو ما ذكرش كل كلام من الوزير، لان الوزير هذا يحتاج الى ايه؟ يحتاج الى نص متفق على صحته او بقول ايه؟ توفيق رباني. يعني ايه توفيق رباني؟ ان ربنا يوفق واحد فين يتوصل الى الاسم ويستخرجه بدليله. ربنا وفق في ان احنا نستخرجها. فواحد يقول لك يبقى معنى كده بقى الراجل ده عايز يقول ان انا من اهل الجنه. يا اخي نقول نسال ربنا ان يكون احنا كنا مال الجنه، لكن من يقطع لنفسه لذلك؟ ده معتقد اهل السنه الا نقطع لاحد بجنه او ايه؟ او نار. لكن اللي انت دلوقتي عندك 99 اسم نصهم مطلق و99 اسم نصهم مقيد، هتقول فيهم ايه؟ هتخبيهم على الناس؟ هذا اللي ما قدروش. يعني كان اولى بهذا الاخ او الشيخ المخفي اللي هو او الخفي ان هو ياتي بهذه الاسماء بادلتها ويعرضها في اول الكتاب، قل هذه اسماء ندين لله بها وفي اسماء اخرى موجوده في القران والسنه هي كذا وكذا. يبقى كده وصلنا لمرحله كويسه جدا جدا، ونشارك مع بعض في الاجر في ان نصل الى حاله تنفع المسلمين. لكن شوفوا ليه. ثم علق الدكتور قائلا: والرجوع الى ما اشار اليه ابن الوزير مساله اكبر من طاقه فرد واوسع من دائره مجيد. لأن الشرط الأول والأساسي في إحصاء الأسماء الحسنى هو فحص جميع النصوص القرآنية وجميع ما ورد في السنة النبوية مما وصل إلينا في المكتبة الإسلامية. وهذا الأمر يتطلب استقصاء شاملا لكل اسم ورد في القرآن وكذلك كل نص ثبت في السنة. إحنا بقول دلوقتي قبل ما نخش في كلام الأخ دي والأخطاء اللي بيتداركها، عشان أرى لكم أخطاء الأخطاء اللي بيتداركها علينا. أنت علشان تعرف الاسم ده ورد في القرآن والسنة ولا لأ؟ أنا بقول لك ده ورد في القرآن والسنة ولا ما وردش؟ اسم زي المعز ورد ولا ما وردش يا اخوانا؟ ردوا كده. انت بتقول ما وردش عشان بتقول محمود قال ما وردش، لكن لما اقول لك ادي القران والسنه وادخل عند مكتبه مثلا الله يبارك في الشيخ مصطفى العدوي عنده ربنا يبارك فيه كميه كبيره جدا من مراجع طلبه العلم، فلو كلف طالب علمه قال له شوفوا لي يا شباب المعز ورد في الكتب دي كلها ولا لا؟ ردوا يا اخوانا. صعبه ولا سهله؟ انا شايف نفسك تكتفين يعني ما شاء الله كل واحد فيكم هيخلصنا الحكايه دي في لحظه. الشيخ يعني عامل خدمه لطلبه العلم. انت بتدخل اي مكتب والله يعني الشيخ مصطفى الله يبارك فيه طلبه العلم فعلا بينتفعوا عنده انتفاع عظيم جدا جدا، لكن انا بقول لك فرضا كده روح يا ابني دور لي على المعز اسم من اسماء الله ولا لا؟ ورد في الكتب دي كلها ولا لا؟ مش ممكن عن طريق البحث العادي ولا ألف طالب ولا ألفين عشان يطلعوا لك في خلال دقيقة ولا دقيقتين اللي هيطلعوا الحاسب، صح ولا لا؟ لا لا الحكاية دي مش داخلة في دماغه ولا ايه؟ بس انا فهمت من كلام الاخ دي ان الحاسب ده عبارة عن ايه؟ هو بيتخيل ان الحاسب دي راجل انسان آلي اخبرك ازاي؟ بيتكلم في علم الحديث حدثنا فلان قال حدثنا فلان على ان ايه انسان آلي هو اللي بيتكلم، متخيل ان في واحد بيحاربه. يا ابني دي آله من استخدمها ربنا سخرها عشان نصل اذا كان الاسم موجود ولا مش موجود، مش واحد هتحاربه ويحاربك. انت هتفهم من كلامي دلوقتي ان ايه؟ ان الحاسب الآلي دي عباره عن شخص جاي يتاسد على السلف الصالح. اسمع اقول هذا الكلام اللي بيقول مين بقى؟ ها؟ احنا مش عارفين مين اللي بيقول صراحه يعني. زعم الدكتور هذا الكلام يحتوي على اخطاء وبيانه كالتالي: زعم الدكتور ان فحص جميع النصوص القرانيه والنبويه شرط اساسي لاحصاء اسماء الله الحسنى، هذا الكلام لا دليل عليه. طب انت ايه الدليل اللي عندك؟ بيقول لك لم يشترط احد من علماء هذا الشرط. خلي بالك بقى، احنا اشترطنا ثبوت النص ولا اشترطنا الكلام ده؟ ثبوت النص. شوفوا بقى الخلط هنا. انا بقول لك دلوقتي ثبوت النص عشان اعرف النص ثابت ولا مش ثابت في الاسماء المشهوره اللي موجوده دي، لازم ارجع واقول موجود ولا مش موجود. فانا هبحث عن المعز، الكمبيوتر هيرد عليا في دقائق ويقول لي موجود ولا مش موجود وهذا نص. هذا اللي احنا عملناه. يقول لك لا ده موش شرط. يعني ثبوت النص ده موش شرط، ولا فحص النصوص للتأكد من ثبوت الاسم موش شرط. هو عايز يقول لك لا، ان الشرط الاول وضعه الدكتور ثبوت النص خلاص ده شرط باطل، ولم يشترط احد من علماء هذا الشرط. طب العلماء ما اشترطوش ان التأكد من ثبوت النص. طب انا عايز اتأكد كالاسم ثبت ولا ما ثبتش. يعرف شيخك او شيخ فلان او الشيخ الفلاني يأكد لنا الاسم ده ورد ولا ما ردش؟ ما ترد يا اخوان، لا حول ولا قوه الا بالله. طيب ماشي. وكلام الامام ابن الوزير رحمه الله لا يدل عليه كما هو ظاهر. يعني ابن الوزير بيقول لك عشان نصل الى تمييز 99 ينبغي في تعيين ما تعين من الرجوع الى ما ورد في كتاب الله بنصه. عشان نرجع الى ما ورد في كتاب الله بنصه واتتبع كل الاسماء اللي ورد في الكتاب والسنه واشوف ديت موجوده ولا مش موجوده، مثلا صعب اوسع من اجتهاد فرض او دائره مجد زي ما نقول. الكلام ليس فيه مبالغه ولا في اتهام ولا تقصير الاخرين، ده احنا استخدمنا تقنيه ربنا سخرها لنا استخدمناها في هذا العصر. انت ما تعرفش عنها حاجه يبقى ما تعادهاش بالشكل ده. طيب ودليل بطلان هذا الشرط هو انه لا يوجد احد يستطيع فحص جميع النصوص النبويه مهما اوتي من علم وحفظ. شوف ازاي وتوفرت له سبل البحث بواسطة الكمبيوتر أو غيره كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله. فإذا اشترطنا هذا الشرط أدى إلى إلغاء العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99% إلا واحدة من أحصاها ذات الجنة. يعني إحنا لو شرطنا يقول لك يبطل الحديث. ليه هيبطل الحديث؟ لأنه متخيل في عقيدته وطبعا العقيدة دي لكن اللي يجمع 99 اسم يبقى أحصى الأسماء الحسنى. فالعلماء طب هات لي واحد جمع 99 اسم مطلق قبل كده. خلينا واقعيين، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري سفيان بن عيينة وابو زيد اللغوي وجعفر الصادق لما جم يجمعوا 99 المحاضرة اللي فات فاتهم كم اسم؟ ردوا كتير. هل ده احنا خطأناهم؟ لان هو فاهم غلط، فهموا ان يقولك اللي يجمع 99 الكتاب والسنة على ان الكتاب والسنة اكتر من 99، فهو معتقد لك لا طبعا اي واحد يجمع 99. طب ورينا انت شطارتك وخلي الشيخ اللي هو المستخبي ورا، خلينا نقول اللي هو ورا الكلام ده، خليه يظهر بالاسماء الصحيحة واحنا ورا. انما لا جبت اسماء ولا قلت خليك مع شوف اللي بعد فين. فتبين من ذلك ان هذا الشرط غير صحيح اللي هو ثبوت النص دي، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو ايه؟ باطل. هذا الكلام اللي نشره اخونا الفاضل الشيخ محمد حسان على موقع قناة الرحمة، والشيخ ياسر برهامي على موقعه صوت العقيدة السلفية. ايه اللي بيحصل ده؟ شيء عجيب يعني فعلا. احنا المسألة يا اخوانا احنا عايزين كلام واقعي يؤدي الى نفع الامة، لكن نشر مثل هذا الكلام بفضل الله عز وجل اللي بيقرأه بيعرف ان كلام متهالك. اللي شرط باطل هو ان ثبوت النص هات الاسم بدليله، تقوم تقولي لا ده شرط باطل ليس في كتاب الله. وقد ادى اشتراط الدكتور لهذا الشرط ان يدعي ان مسألة الاحصاء اكبر من طاقة البشر وخارجة عن قدرته المحدودة وهي من المعلومة. وجوابا عن ذلك اقول بل ان احصاء الاسماء الحسنى 99 في وسع كل مؤمن، حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب المؤمنين من لدن الصحابه رضي الله عنهم الى قيام الساعه على احصائه، مما يدل على ان هذا الاحصاء في طاقتهم وداخل قدرتهم. وهل يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في امن خارج عن قدره البشر؟ طب ما تورينا يا ابني. لو كان العلماء جمعوا الاسماء وانتهت القضيه ما كانش ابن تيميه يقول ان هذه المساله لم يأتي فيها أحد ليبين ما هي الأسماء التي هي من المأمور والأسماء التي هي من المحظور حتى نقول بها. ابن تيمية نفسه قال الكلام ده لغاية دلوقتي. بقول لك ما فيش ولا واحد جمع الأسماء. كان بيعملوا إيه؟ ابن حزم جمع 84 اسم وقال كم من أنتم الباقي. ابن حجر جه فقال إحنا ناخد الأسماء المطلقة زي ما أنتم فاكرين، فجمع مجموعة من الأسماء المطلقة ما عرفش يكملهم 99، قام عامل إيه؟ دخل الأسماء المقيدة فتم من المقيد الكتير. وحتى لما بيجمعهم قام دخل أسماء ثانية. سفيان بن عيينة بيجمعهم عمل إيه اللي حصل؟ ساب أسماء كتيرة جدا، فاتت على جعفر السابق وعلى أبي زيد اللغوي. فقالوا لي يعني الكلام ده معناه يغيظ زي الطور، يعني فاتت على دول كلهم جت عليك أنت؟ أخد بالك إزاي؟ يا أخي أنا بقول لك القضية جت كده. والأمر إحنا ما تعمدناه ولا قلناه، ربنا سبحانه وتعالى عنا في البحث فوصلنا إلى هذه النتيجة. يبقى لما لا تقول كلمة الحق وتعترف بالفضل لأهله؟ رب يا أخي الفضل لأهل الناس. أنا بقول لك عشان أقولك عشان تثني علي بالبحث، هذه أسماء ولا مش أسماء؟ أسماء ثبتت بنصة ولا اشتقتها؟ لا ثبتت بنصة. يبقى أقول جزاك الله خير وأنا ألاحظ عليك كذا وكذا وكذا، وأنا بقول لك أهو حتى الملاحظ في موضوع الحديث الحسن المرة الجاية في الطبعة، عشان موضوع الحديث الحسن ده بينقح على بعض إخواننا المعترضين، هنشيلها من الطبعة خالص. كويس كده، طالما اصلا ما فيش حديث حسن ثبت واحنا سيبناه، اخد بالك ازاي؟ يبقى هنحطها ليه؟ هنشيلها ان شاء الله في الطبعه الثانيه. كويس يا عم الشيخ، كده ما يزعلش حد خالص. وجوابا عن ذلك خلاص كده، ولو كان هذا الاحصاء اكبر من طاقه فرض واوسع من درجه الوجود، ولا يستطيع احد القيام به الا بفرز عشرات الالاف من الحديث واستخدام الحاسب الالي كما يزعم الدكتور، لم يكن لهذا الحديث فائده بدون الحاسب الالي. الرسول دعانا الى احصائها، والإحصاء زي ما قلت غير حصرها. حصر الأسماء الكلية أمر ما يقدروش حد، لأن أسماء أسماء غيبية، لكن الورق في القرآن والسنة مسألة إحصائها إنه كل واحد بيجتهد فيساعد الآخرين في التكمل، ولولا جهد السابقين كنا عرفنا نصل لهذه النتيجة. فكل واحد بيساعد في التاني، فكونك بس تدخل لتجمع بعض الأسماء ده في حد ذاته ثواب الإحصاء، لحسن النية في أن تتعرف على أسماء الله بأدلتها. ولا قصرت فائدة هذا الحديث على هذا العصر أو على الدكتور خطأ، وهذا ظاهر البطلان. خلي بالكم بقى، شوف الخطأ والخلل. ثم إن أحكام الشريعة لا تتوقف على شيء من العلوم الكونية والاكتشافات العلمية. أحكام الشريعة ولا أخبار العقيدة؟ احنا قلنا العقيدة أو العقيدة مبنية على أمرين، تصديق خبر وتنفيذ أمر. أحكام الشريعة باينة انتهت، إنما تصديق الأخبار ما فيش ولا واحد فينا أحاط علما بكل الأخبار اللي ورد في الرسل. يعني إحنا بحثنا على الحاسب، وليس معنى بحث على الحاسب إن أنا قرأته، ولا أدعي إن أنا قرأت السنة كلها. حد يعرف يدعي هذا؟ ولا يستطيع واحد عالم يدعيه. فهو مش قادر يفرق بين قراءة الحاسب وبين قراءة الشخص الكلام. قراءة الحاسب دي بيخلص السنة، بيخلص القراءة، إنما قراءة الشخص لازم يتتبع. فإن جاء خبر عن الله صدقناه، وإن جاء أمر عن الله نفذناه. فالأحكام الشرعية انتهت، ليه؟ لبيانها على مدار التاريخ. طب وبالنسبة للأخبار، هل هذا خبر عن الله أم لا؟ ده محتاج التثبت من خلال البحث والدراسة والتثبت. ففرق بين أحكام الشريعة وأخبار العقيدة. الأخبار اللي تتطلب التصديق، هذا الأمر على حسب علم الشخص كل واحد فينا، وكل واحد فينا قرأ من السنة ما لم يقرأه الآخر. أنت عندك مجموعة أحاديث غير زيادة حديث ناقص حديث، عند فلان، عند الشيخ عادل أكثر مني، عند فلان كذا، كل واحد على حسب ما يصله، لكن الجميع بيتفق في مبدأ هو إيه؟ تصديق إذا علمنا. الفهم لا ينقص هذا الأخ، أو بلاش الأخ نقول الشيخ اللي هو مستخبي وراء المثل، لا تتوقف على شيء. فأحكام الشريعة يستوفي إمكانية معرفتها والقيام بها جمهور الناس، وهذا مقتضى شمولية دعوة الإسلام لجميع البشر. تعرفين لو الأخ ده كان حضر المحاضرة اللي بنقول فيها إن العقيدة مبنية على تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، أو قرأ مقدمة شرح رسالة التدمرية، ما كانش يقول الكلام ده. ولا ننكر ان بعض الاكتشافات العلميه الحديثه قد تيسر امور الشريعه، من امور الشريعه تتوقف معرفته على بعض الاكتشافات العلميه او الكونيه. فهذا الذي اما ان نقول في خطا هنا تقريبا من نقل الكلام، لكن ايا كان كلام الان اصبح معلوم. زعم الدكتور، معلش طولت عليكم، انا مش هطول خالص، زعم الدكتور أنه لم يقم أحد من أهل العلم سلفا وخلفا بتتبع الأسماء حصرا منذ أكثر من ألف عام لعدم توفر الحاسب الآلي لديه. أقول هل تظن يا فضيلة الدكتور أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من أهل القرون الثلاثة الأولى المفضلة لم يستطيعوا إحصاء الأسماء 99 لعدم توفر الحاسب الآلي لديهم؟ وهل نفهم من ذلك أن الله عز وجل قد حرم السلف الصالح وعلى رأس من الصحابة رضي الله عنهم من هذه الفضيلة وخصك بها يا فضيلة الدكتور؟ شايفين يا أخواني زي ما تقول الكتابة فيها شوية يعني شوفوا بقى، عايز يستخدم يعني مكانة الصحابة في الكفة واللي عمله الدكتور محمود في كفة الأخرى. كأننا يعني نقدح في الصحابة ونطعن فيه. ده ما يعرفش وقبول بلا امتحى حديث. اللي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مين؟ ابو هريره بس فاكرين. وابو هريره روى عنه بحوالي 4 أو 5 مش كده؟ دول اللي يعرفوا عن حديث ان الله ساعته في نفسه. يعني ممكن من الصحابه من مات ولم يسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من اصل، وحتى اللي سمع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سرد الاسماء الحسنى 99. يبقى اي واحد عشان يجمع الاسماء لازم يرجع للايه؟ للكتاب والسنة فيحصيها اسما اسما. وهذا لم يثبت عن احد منهم انه فعل ذلك، ولكن دعا الله باسمائه التي تيسر معرفتها من خلال قراءته في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح النقطة دي اخواننا ولا لا؟ لكن شوفوا مسألة ان هو يستخدم مكانة الصحابة في قلوب الناس عشان يقبح البحث، ليس الا. شوفوا شوفوا التلبيس واصل لغايه فين. يعني ان الصحابه طب ماشي خليك وياي. يجب علينا ان نعلم ان السلف الصالح رضي الله عنهم قد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيريه في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم خير الناس علما وعملا. وكل فضيله في علم او عمل وكل جزء من الدين صغير او كبير فانهم قد سبقونا الى معرفتي والعمل بهم. طب بالله عليكم بقول هو بقولي فلا شك أنهم قاموا بإحصاء الأسماء 99 لأنه جزء من الدين وفضيلته في العلم والعمل، وليس عدم نقل ذلك إلينا دليل على وقوع. يعني بقول لك إن هم أحصوا الأسماء ديت بس اختفت راح ما تنقلتش إلينا. أنت بتتكلم عن إيه؟ طب أقول لك هل إحنا لما ذكرنا في المحاضرة اللي فاتت إن سفيان بن عيينة سهى وهو يجمع الأسماء الحسنى في سورة البقرة وفي سورة آل عمران عن كثير من الأسماء اللي ورد بنصها، هل هذا يقلل من كون سفيان في عصر خير القرون اللي هم أفضل الخيرية؟ الخيرية هنا مش خيرية مسألة مفاضلة بين واحد يتبع الدليل وواحد يتبع الدليل، لا. الخيرية هنا وفي أنهم أدركوا عصر خير القرون، عصر النقاء اللي كان على الفطرة بتصديق خبر الله وتنفيذ أمره، وليسوا كالخلف في من جاء بعدهم اللي قدموا العقول على المنقول، وأصبح هذه العقول بعض الناس فتنت بها حتى أنها ظنت أن ما عليه من تقديم العقل وتأويل النصوص خير من السلف، فقالوا مذهب السلف أعلم، مذهب الخلف مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف إيه؟ أعلم وأحكم. فبدأ يقولوا بقى إن تفضيل علم السلف على الخلف على هذا الاعتبار. فيجي الاخ يتكلم على ان مذهب السلف، شوفوا بقى الخلط هنا، حتى لو كان مبني على تقديم الدليل في العصر اللي احنا فيه، احنا قلنا غير تقديم الدليل، فيقارن بين تقديم الدليل وبين ما كان عليه سلف الامه. شوفوا الخلط والتلبيس، مع ان مذهب سلف الامه كلهم ان صح الحديث فهو ايه؟ مذهبي، وكلهم يؤخذ من كلامه ويرد، دي عقيدة السلف. فيجي هو يخلط الأمور بين واحد في القرن 21 بيقول لك هذا الاسم بدليله، فهذا كلامه معناه انه افضل من السلف، والسلف خير القرون، فعصر السلف مقدم على الخلف، والسلف اعلم منه منك واعلم من اللي خلفونا كلهم، وماله يا عم الحاج السلف على عينه والرأس. بس لابد ان تأتي في كلامك بدليل، وان لم يأتي السلفي بدليل فكلامه مردود عليه وهو رجل فاضل على العين والرأس، لكن نقدم الدليل ونقدم نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام من ينشرونه على المواقع الآن. وشبهه وقال الإمام القيم في علم الوقت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من وجوه متعدد أنه قال خير الناس قرني أو القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلون ثم الذين يلون. أقول فالسلف الصالح هم سادات هذه الأمة علما وعملا، فمن ادعى أنه علم شيئا من الدين لم يعلموه فهو كاذب. شوف يا أخوان من ادعى، بص كده. طب إيه رأيك في اللي فات على زعفر الصادق وسفيان وابو زيد بن غوي؟ رد يا اخوانا، فاتهم الاسماء دي ولا ما فاتتش؟ رد يا اخوانا، انتوا سمعتوا المحاضره اللي فاتت، هؤلاء الثلاثه اللي فات عليهم اكثر من 50 اسم على مدار القران، هل معنى ذلك اننا لو جبنا بالادله او جئنا بالادله من كتاب والسنه يبقى احنا بنكذب ونحن ندعي الكذب وهم على الحق مع ان الاسماء قد فاتتهم؟ ايه الميزان، الميزان السيء دي والقياس المخبط وما تعرفش الشيخ المثل ايه نظام ايه بالظبط. والسلف هم سلف الامه علم وما يدعى انه علم شيئا من الدين لم يعلمه فهو سلف. ده بقول لك قال الله وقال الرسول، يعني ده نمسح من القران والسنه عشان نوافق السلف الصالح؟ هل دي عقيده السلف الصالح؟ ما تقولون في من قال هذا الكلام؟ أهذا يفهم عقيدة أم يفهم أصولا أم يفهم أي شيء يستطيع أن يعبر فيه مثل هذا الكلام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الدين هو ما جاء عنهم، الدين ما جاء عنه هو الدليل النص، هذا المقصود. فمن جاء بكلام بلا دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله وادعى صحته فهو كاذب، الكلام كده صح. إنما من جاء بالدليل يبقى على مذهبهم وعلى طريقتهم، ينقص العمل أن يطبق ما سمعه إن كان أمرا ينفذه وإن كان خبرا يصدقه. فما لم يعلموه فليس هو من الدين قولا واحدا. إيه رأيكم؟ يعني اللي فات سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحتى فات ابن حجر نفسه ليس من الدين؟ قولوا يا أخوانا هل كلام ده بقولك ما لم يعلموه فليس من الدين قولا واحدا. وإذا انفرض أحد المتأخرين بقوله ولم يسبقه إليه أحد من السلف الصالح فلا بد أن يكون خطأ. نقول لهذا الطالب إن كان هو اللي كتب الكلام ده وأنا شك في كلامه، أو للشيخ المقفي اللي كتب الكلام ده، نقول لهم إن كان في واحد من المتأخرين جاء بقول يصدق فيه الدليل إن كان خبرا وينفذه إن كان أمرا فهو على سلفية المنهج تماما، وإن كان من الخلف لغة. بس ده عايز يخلط بين الخلف في الاصطلاح والخلف في الجانب اللغوي. عارفين الخلف في الاصطلاح والجانب اللغوي؟ درسناها هو ما عرفهاش، لو عرف الموتش الكلام ده. فالحذر، الحذر مخالفة الأولين، فلو كان ثم فضل لكان الأولون أحق به والله المستعان. هم أهل الفضل كلهم وعلمونا كيف نكون على الدليل. فعارفين العبارة اللي قالوها كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام، إلا ما جاء في كتاب السنة، وده اللي تعلمناه منهم. إنما بالطريقة دي ده مش مذهب سلف. ولو كانت السلفية المعاصرة التي يدعو إليها موقع السلفيون اللي بيتمناه الشيخ ياسر برهان أو موقع قناة الرحمة تبقى كارثة على الأمة الإسلامية وغير صدق. يعني إن كان هو ده الفكر اللي بينشروه في الناس يبقى معنى كده يريدون التعصب لأشخاص وليس إلى الدليل. إحنا بنقول لكم وبنقول للناس كلهم إن صح الحديث فهو مذهبي، كل من يؤخذ من كلامه رب الدليل يقدم إن كان خبرا يصدق وإن كان أمرا ينفذ. فيجب علينا وعلى الدكتور كذلك أن نتواضع لعلم السلف الصالح وأن نقر لهم بالسبق في كل باب من أبواب الدين. كأن إحنا جايين نخطئ السلف ونفعل أشياء هي من المنكر في دين الله عز وجل. موقف الدكتور من الحديث الحسن ولا كفاية كده؟ كفاية. الحديث الحسن هبينا لك الحكم العمل بالحديث الحسن والرد على كلام الأخ. أنا طبعا بس أعرض هذا الكلام على اعتبار أنكم ترجعوا إن شاء الله عز وجل في المحاضرة، وأظن إحنا تقدم الكلام عنه وكلامه كله، بس أنا قلت بس في الحالة آية واحدة هذكرها في النهاية. نهور أمثال هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه آية لمثل اليهود، بس طبعا مع الفارق طبعا هؤلاء إخواننا، لكن أنا بفكر ليه ربنا ذكر هذا في شأن اليهود. المثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. التكذيب بآيات الله يعني لما تقول لي إن فهم السلف هم خير القرون ماشي، وأنا ما عنديش مانع في كده، فما لم يقله السلف يبقى باطل. طب إذا اكتشفنا أن سفيان بن عيينة ساب أكثر من 50 اسم في القرآن هو بيجمع الأسماء الحسنى، خليكوا يا باين أهو، هل يعني ذلك أن سفيان بن عيينة يكذب بآيات الله ويترك الأسماء اللي وردت نصا؟ ولا أنت كده في أسلوبك سوف تجعل هؤلاء الأعلام قد كذبوا بآيات الله عز وجل؟ ده ليه؟ لأن أنت فهمك أشبه بهذا الفهم، أن أنت شايل كتب وبتنقل الكلام وانت ما انتش فاهم معناه ولا فاهم قصده. لان مسألة الآية بتقول مثلا الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ثم لم يحملوها ايه؟ فهم مرادها والعمل بها، والعمل بها مبني على فهم مرادها. ولذلك احنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى يهدي هذا الشيخ او الشيوخ المخفية، وبنقول خلينا في اسلوبنا يبقى حوارات أدبية علمية الحوار الأدبي أن أنقض الشيخ علنا وأقول الكلام بأدلته، وخطأني يا أخي على أساس تردني إلى الصواب وليس على أساس أن تشوه القضية في أعين الناس فقط. بأعظم قضية، قضية أسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أنا بقول لهؤلاء وبكررها مرة تانية، اللي عنده رجولية علمية ويريد الحق بدليله ونصح الأمة وإفادة الأمة الإسلامية فيا مرحبا يأتينا في هذا المسجد أو في المكان الذي يختاره هو، ويجي يحيدنا على ملأ من الناس أننا أتينا بأسماء ليست في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أننا صححنا حديث فيه خطأ، أو أننا أخذنا باشتقاق من فعل ونحوه، ونيجي نتكلم قدام الناس. وإن كان هذا الطالب هو اللي كتب الكلام ده اشرحوا للناس أو قولوا للناس، بس إن ده ما تبص في كتابك اللي أنت كتبته ليصدق إذا كان هو الكلام ده ولا واحد تاني هو اللي ورا الموضوع ده. على العموم المسألة نظرا لأهميتها، لأن واحد يقول لك أسماء الله تأخذ المحاضرات دي كلها، ليه؟ ده عقيدة. والآن مسألة مبدأ، مش مسألة بس الاسم ودليله، لا، المبدأ ايه؟ أتتبع المألوف والعادة أم تتبع النص والعبادة؟ هي طالما ده منهجني خلاص حنصر. فنريد الأمة أن تستقيم، نريد الأمة أن تستقيم على الدليل وليس على المألوف والعبادة. اكتب السؤال، هجاوب على بعض الأسئلة يا شيخ ولا طيب ماشي. كده انتهينا من محاضرة النهاردة، خليكم معايا بقى ايه في إجابة عن هذه الأسئلة. نقفل الكمبيوتر. ها ملأ. حاضر يا شيخ. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أخ ممكن يكون يا أخواني، أنا عايز أقول لكم حاجة قبل ما أتكلم في قضية التوقيف أو عدم أو حتى عن نزل إخواني، كلامي على الشيخ ياسر ليس قدحا في دين الرجل أو في طريقته، ولكن لنا مآخذ على منهجه في قضية أسماء الله الحسنى، وبينا هذا الكلام في المحاضرة الماضية، وأيضا في الإجابة عن هذا السؤال سنبينه. أما بالنسبة لما قلتم، السلام عليكم وبركاته وبعد، أما بالنسبة لما قلت في الأسماء أنها توصيفية فهذا هو كلام دكتور ياسر برهان كما هو كلامه وكلام مشايخنا مثل ابن عثيمين وغيره. ولكن السؤال هو أن دكتور ياسر برهان يقول إن الاشتقاق لا ينافي التوقيف، فكيف نعرف إن الشيخ ابن عثيمين لم يقل بذلك؟ أعني بذلك هل ابن عثيمين قال لا يجوز الاشتقاق من الأفعال صراحة؟ فأين المرجع؟ وأسأل الله أن يغفر لنا ولكم. صلوا على رسول الله. إحنا فرقنا وأظن ممكن الأكثر ما حضرش المحاضرة اللي فاتت بين الاشتقاق في جانبه اللغوي والجانب الايه؟ الاعتقاد. فقول الشيخ ابن عثيمين ان الاسماء تدل على الصفات بالمطابقه والتضمن واللزوم، ده معناه ان الاسماء مشتقه من الصفات من الجانب الايه؟ في اللغوي. وقوله بان الاسماء توقيفيه وهي اعلام واوصاف وان ينزل في التوقيف زي ما قرانا، دليل على ان الاسماء لابد ان تؤخذ بنص ما ورد في كتاب الله وفي سنه رسول. لكن الشيخ ياسر هو اللي فاهم غلط. الشيخ ياسر فاهم ان الاشتقاق من الفعل لا ينافي التوقيف طالما فيه كمال. ولذلك احنا قلنا في المره اللي فاتت ادي افعال ربنا سبحانه وتعالى، خذها انت يا اخي الفاضل ادها للشيخ ياسر، قول له دي رساله من الدكتور محمود عبد الرازق رضوان بيقول لك دي 370 فعل ورد في القران. واحنا ان شاء الله بعد ما نخلص الرد على الدكتور المسير، وبالمناسبه اشكر الاخوه الاساتذه اللغه اللي موجودين هنا في المسجد اللي شافوا بعض الاخطاء اللغويه في الاسماء فصححوه. احنا عايزين كده ان الاخ المتخصص في حاجه لو شاف خطا يجي يبلغ الشيخ فيه عشان نرجع ونكمل بعضنا بعض. انا سعيد جدا جدا بتعقيباتهم لانها افادتنا جامد في القائمه اللي هتنزل في الكتاب، واشكرهم على ما بذلوه. خد القائمه واخد بيها الدكتور ياسر البرهان وقول له يا دكتور ياسر مش الاسماء لا تنافي التوقيف؟ طب طلع لنا التوقيف اللي موجود في الافعال ده، هي ايه هي الاسماء اللي هي فيها توقيف واللي مش فيها توقيف؟ ينفع كل ده توقيف؟ خده من فعل وده مش توقيف، اديها له يا اخي وريحنا الله يكرمك. خد الافعال وروح اديها له، قول له جاوب الناس على الاسماء دي، ما تسيبهاش للسباكين والسمكريه والنجارين، هم اللي يعملوها، والائمه والاعلام يختفوا في القضيه. انت بتزعل ليه اما نقول كلمه حق في المساله؟ هل عصبيتك للشيخ ياسر اقوى من العصبيه للدليل؟ انا بقول لك اخ صادق وجهده غير منكور وبذل في الامه الاسلاميه جهد ما يجحده الا جاحد، لكن هذا لا يمنعنا ان نقول كلمه الحق فيما قال. وبعدين هو اللي اصدر فتوى في الكتاب. قال الدكتور محمود اتى بقواعد لم يسبق اليها ولا دليل عليها خطا بها السابقين. احنا لا خطانا السابقين ولا اتينا بقواعد لم نسبق اليه، بل هي كلام السابقين، بل استخدمناه باسلوب يفهم العامه. بدل ما اقول التوصيف قلت ثبوت النص في الكتاب والسنه ففهمتها الناس. انما لما اقول توقيف يجي واحد مثلا نجار ولا سباك يقول لي يعني ايه توقيف يا شيخ؟ اقول له يعني الاسم لازم يكون موجود ثبوت النص فين في الكتاب والسنه، يفهم فيروح يدور على الاسم فين في الكتاب والسنه كان بيعرف يراقب. حتى الاولاد الصغيرين وقت يقول لك ده اسم. والله عندي الولد وبعض الاولاد في سته ابتدائي وكل اعدادي يقرا يروح يجيب لي اهو اسم لاسمه اهو فعله، لان عارف يفرق من اسمه الايه والفعل، فبدا يعرفه فيقول لي لا ده قواعد لم يسبق اليها. الحديث الحسن سؤال اخر، هو خف ضبطه ولكن هناك احاديث حسنه يعتمد عليها في العقيده، فان خفت الضبط او فان خف ضبط الراوي فليس معناه ان كل حديثه خفيف الضبط، لان هناك رواه اخرج لهم البخاري ضعفاء مثل اسماعيل بن ابي اويس وهو ضعيف، والبخاري انتقى افضل احاديثه واخرين، فهل معنى ذلك انه ضعيف في كل حديثه؟ ومين قال لك انني بقول لك ان كل حديثه ضعيف؟ الحديث الحسن يحتج به، بس في قضيه الاسماء على انها معتمده على التثبت، والتثبت في خفه الضبط. ومن الحاجات بيقول لك اهو هات حديث حسن ثبت به اسم ونحن على العين والراس. قلت لك يا سيدي ما تزعلش، الفقره دي هنشيلها من الكتاب في الطبعه الجايه عشان اخواننا يستريحوا ويريحوا. لا انا بتكلم على اساس ايه؟ ان دي ما فيش حد هيسكت، هو شايف حاجه نتيجه كبيره، النتيجه ده ان في 99 اسم مطلق 99 اسم مقيد موجودين فعلا في القران بادلتهم ونصهم، والحاجه دي جديده على الناس شويه. يقول لك لا يعني الراجل ده وصل الى من لم يصل اليه الاوائل وبدا بقى يتكلم، لكن انا هعمل ايه في الاسماء دي؟ احرقها عشان تتبسط؟ اعمل فيه ايه؟ اعمل ايه في الكتاب؟ اذا كانت دي تعباك هنشيلها. انا ما نفيتش خالص، بس هو عايز يفهم كده وعايز يفهم الناس كده، لان الحمله التي قاموا بها على مدار 3 سنوات سواء كانوا هنا في المنطقه هنا او في المنصوره او في بعض الاماكن او حتى في القنوات الفضائيه، بدا يقول لك فيها من الاخطاء. اول ما تدخل على الموقع في قناه الرحمه او الموقع في بتاع الشيخ ياسر البرهان، اخطاء الدكتور محمود في بحثه انه لم يعتمد على الحديث الحسن في اثبات الاسماء، وهذا ابتداع وهذا ما اعرفش ايه وتشويه بلا داعي. هيجي واحد دكتور في الجامعه يقول للناس كتاب الدكتور محمود ما توزعوش. ليه ما توزعش الكتاب؟ اصل فيه اخطاء. يا راجل اقرا الكتاب. قراته؟ لا ما قراتوش. امال مين اللي قال لك؟ قال لي الشيخ فلان. الله يسامح الشيخ فلان. ذكرتم فضيلتكم اعتمادكم على الشيخ الألباني واعتمدتم تراثه وذكرتم قبولكم الحديث الحسن، فلماذا لم تقبلوا اسم الله الطبيب مع العلم للشيخ الألباني حسن حديث إن الله هو الطبيب؟ بارك الله فيكم ونفع بكم وبعلمكم. حديث الطبيب حديث صحيح، والطبيب قلنا من الأسماء المضافة والمقيدة، نحن لم نرد الاسم، ولكن قلنا كلمة طب تنقسم في معناها عند التجرد الى معنيين، فلا بد ان تقيد بموضع الكمال، فهو هتلاقيه في القيمه المقيده. هم كانوا متخيلين، والكلام ده هو بيقول لك ان اعتراضاتهم دي اثمرت ثمره عجيبه جدا جدا، وده توثيق من ربنا سبحانه وتعالى. بسبب اعتراضات اخواننا ربنا سبحانه وتعالى سخرنا في ان احنا نعمل عده اعمال. اولا ان قضيه الاسماء المطلقه قلنا في 99 انطبقت مع الضوابط اللي هي الاسماء المطلقه، فقالوا تابوا الاسماء المقيده هذه اسماء برضه. ألظوا بذا الجلال الاكرام، فذو الجلال الاكرام اسم، ما بقول لك اسم بس يدعى به مقيدا، انما ما يفيد المدح والثناء على الله بنفسه كاسم مفرد دي مش من الاسماء المطلقه. فقالوا لا الاسماء المقيده، فقلنا نبحث المقيد، فطلع 99 اسم مقيد، بقت مفاجاه ثانيه هم مش متخيلوهاش. فدلوقتي ما عادش واحد يقول لك لا الشيخ ساب الطبيب، لان ما لقوش المطلق هتحطه فين؟ في المقيد، فيقول لك لا ده هو مطلق خلاص طالما انت شايفه مطلق خد، المهم تاخد ايه؟ اسم بدليلي، ما تجيبش فعل وتحوله لايه؟ لاسم. يبقى معنى كده لابد من ان تلتزم ونلزمك الزاما بترك الاسماء الواحد والعشرين اللي ما ثبتتش في الاسماء المشهوره. دي ما فيش معنى نقص لاي واحد هتتكلم فيه. اللهم الا اذا كان معتزل زي الدكتور ياسر زي الدكتور اسمه المصلي. بعد إذن فضيلتكم هذه الشبهة من بعض العلماء وأرجو رد عليها، يقولون أنتم تقولون أن السلف لم يستطيعوا أن يحصوا الأسماء التي خارج القرآن والتي في السنة والتي هي أكثر من 20 اسما لعدم وجود التقنيات الحديثة التي ظهرت في عصرنا الآن، فكيف بالآثار الصحيحة في أن الإمام أحمد كما يعلم كان يعلم 1000 حديث، منهم 300,000 حديث مثل قل هو الله أحد وباقي المليون يكفيه نظره، ويقول فأرجو من فضيلتك رد على هذه الشبهة من وجود غير الإمام أحمد من حفاظ الأئمة كالبخاري ومسلم والترمذي أصحاب السنة، وشكرا. جزاك الله خير. الإمام أحمد كان بيحفظ 1000 حديث، واللي وصلنا منه اللي موجود في المسند، مش كده يا أخوانا؟ طيب فازاي ما أحفظش الأسماء؟ الإمام أحمد كان كل شغله الشاغل وحياته اللي قضاها كلها كان في تجميع حديث النبي عليه الصلاة والسلام والتثبت من صحته وعدم صحته، لكن هل أفرد بحث بالأسماء منقول عن الإمام أحمد بن حنبل فيه الاسم بدليله؟ وإحنا قلنا لا. رد يا أخواني، واحد يقول لك الإمام أحمد جماعة، طب هي فين؟ ما وصلتناش ولا نعرف أنا حاجة. طب كان بيحفظ مليون حديث، هي فين الأحاديث دي؟ فيها أسماء خفيت على الأمة وأحاديث محدش يعرف عنها حاجة في الأمة الإسلامية خالص. طلعوا لنا انتوا بس المليون دول، وما لكوش بركه الا انتوا، احنا يعني على طول احنا ما لناش بركه الا انتوا، كل الاسماء اللي ورد في الحديث ده هنثبتها. انما واحد يقول لي لا ده كان فلان بيحفظ مليون حديث، يبقى معنى كده انه احفظ اسماء. يا عم الله يكرمك وبارك فيك، خلينا واقعيين. ان كان في اسماء وقايمه هاتها للناس بادلتها وريحنا، احنا معتمدين في منهجنا على تصديق خبر الله وتنفيذ امره. ان هو انت بتقول، انا بقول لك دلوقتي، هل في واحد من اهل العلم حتى اللي نظرناه كان منهم الدكتور صبر المتولي؟ بقول له يعني انت عندك اعتراض واحد على اسم الاسماء المقيده ال 99 او اسم الاسماء المطلقه ال 99؟ قال لي لا، كل اسماء صحيحه. طب انت اعتراضك على ايه؟ قال اصل في اسماء اشتقها العلماء ولازم ناخد بها. قلت له الاسماء توقيفيه على النص، طالما انت هتاخد بالاسماء المطلقه والمقيده فالحمد لله احنا كده مع بعض، عايز تاخد بلاقي خد بيه، انت حر، بس تسال عن يوم القيامه انك سميت الله بما لم يسمي به نفسه في كتابه وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن على العقيده التي فيها ان صح الدليل فهو مثالي وكل يؤخذ من كلامه. يا رب في حاجه ثانيه يا فضيله الشيخ؟ كفايه كده بقى ان شاء الله، وباذن الله تعالى يعني في المره القادمه يكون فيه المزيد حول الشطر الثاني وبيانه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.